عنوان الباب الثاني السيرة النبوية العامة. سيحوي هذا الباب مستمعي الكرام ثلاثة فصول. الفصل الأول السيرة المكية قبل البعثة. الفصل الثاني السيرة المكية بعد البعثة. الفصل الثالث الهجرة النبوية والسيرة المدنية مرتبة بالسنوات. يقول المؤلف: عنوان الفصل الثالث الهجرة النبوية والسيرة المدنية مرتبة بالسنوات. يقول المؤلف تحت عنوان تمهيد: يعتبر العهد المدني في السيرة النبوية نتاجا للجهود المضنية المبذولة من قبل، فلولا مزيد صبر أهل الإسلام على أذى المشركين وإصرارهم على نصرة دينهم لما عينعت ثمار ذلك في المدينة. فالمرحلة المكية كانت بمثابة أساس لبناء الدولة الإسلامية فيما بعد، لذا فقد أدرك المشركون حال إسلام فريق من أهل يثرب أن العد العكسي التنازلي لسلطانهم قد بدأ، وأن شأن الإسلام صار إلى ظهور مستمر، فالمسلمون قد أصبحوا عند أهل يثرب في عز ومنعة، وبات القضاء عليهم أمرا غير يسير، وأنه لا بد من أعداد العدة والتحالف مع كل متحالف والتآمر مع كل متآمر تجمعهم به عداوة للمسلمين، ما يفسر لنا كل الأعمال العسكرية العدائية التي حدثت في العهد المدني. بالمقابل فإن المسلمين في أعمالهم الجهادية لم يكونوا إلا محاولين استرداد ما سلب منهم، مدافعين عن حرماتهم، رادين كل من تربص بهم شرا أو تحالف في عداوتهم. يقول المؤلف: لذا فإن الهجرة النبوية تعتبر المفصل الأهم في تاريخ الإسلام، وهي اللبنة الأساس لبنيان دولته في أرض اختار أهلها نصرته. وعليه سنتعرض في هذا الفصل لمبحثين: أولهما الهجرة النبوية حتى الاستقرار في المدينة، والثاني السيرة المدنية مرتبة بالسنوات. والله هو المستعان. عنوان: أولا الهجرة النبوية حتى الاستقرار في المدينة. يقول المؤلف تحت عنوان: أولا الإذن للمسلمين بالهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. متفق عليه. قال الزهري: وهما الحرتان، والحرة أرض حجارتها سود، وحرتا المدينة الشرقية هي واقم، والغربية هي الوبرة. يقول المؤلف: الآن وقد تعينت المدينة وجهة وحيدة للهجرة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين بالهجرة إليها. عندها بادر من كان عازما الهجرة إلى المدينة فأتم هجرته إليها، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وكان من السابقين المهاجرين مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى. وفي ذلك يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد أي ابن أبي وقاص، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. رواه البخاري. وكان الإمام الأول للمهاجرين في الصلاة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان أكثرهم قرآنا، رواه البخاري. وتحت عنوان مستمعي الكرام إضاءة دعوية يقول المؤلف: إن اختيار مولى ليكون إماما بالمهاجرين يظهر عظمة الإسلام في محوه للطبقة الاجتماعية. أما أول من جمع بالصحابة صلى بهم الجمعة يعني، فقد كان أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. لذا كان كعب بن مالك رضي الله عنه إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فيقول له ولده عبد الرحمن: لما تفعل ذلك؟ فيقول: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت. والنبيت اسم لقبائل من الأوس هزموا في ذلك الموضع مرات من الخزرج. يقول: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة. وبنو بياضة هو موضع قريتهم من الحرة الغربية. يقول: في نقيع يقال له نقيع الخضمات. نقيع الخضمات وأصلها الخضيمات، وهي قرية قرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة، يستنقع فيها ماء السيل ويكثر فيها الخضيم، وهو النبات الناعم الأخضر. ثم قال كعب رضي الله عنه: ونحن يومئذ 40. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن حجر. مستمعي الكرام، وتحت عنوان إضاءة دعوية يقول المؤلف حفظه الله: صلاة أسعد رضي الله تعالى عنه إماما وخطيبا مع كونه أصغر النقباء سنا يدل على تقدير الإسلام للشباب وإعماله مؤهلاتهم. انتهى. عنوان ثانيا: تآمر قريش. بعد أن علمت قريش بتوافد المسلمين وحدانا وجماعات إلى المدينة المنورة، خشيت أن تقوم لهم قائمة إذا ما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بنفسه الكريمة أيضا، فتداعت إلى اجتماع طارئ في دار الندوة تزاحمت فيه رؤساؤهم حتى سمي بيوم الزحمة. وبعد تشاور ترددوا فيه بين الاعتقال والقتل والنفي، قرروا الأخذ برأي أبي جهل المقدم في الشر دوما، في أن يخرجوا له من كل قبيلة رجلا فيقتلوه دفعة واحدة، فيتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل، فيعجز حينئذ قومه عن طلب الثأر له. فأعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سورة الأنفال. وقوله ليثبتوك أي ليوثقوك ويحبسوك. انتهى. عنوان ثالثا: الإذن بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، سورة الإسراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله هذه الآية، رواه أحمد في مسنده والترمذي وحسنه وصححه. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، وأراد الله تعالى قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى المدينة، ذكره ابن كثير في تفسيره. انتهى. عنوان رابعا: مبدأ الهجرة النبوية. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: تجهز أبو بكر رضي الله عنه ليهاجر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ أي أفديك بأبي. قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر. قال الزهري: ورق السمر وهو الخبط، أي ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في أول وقت الظهر وشدة حره، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه وأكثر وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، أي كأسرع ما يكون، وصنعنا لهما سفرة في جراب، أي زادا للسفر. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، أي من حزامها الذي تشد به ثيابها من الوسط، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت عائشة: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا، أي اختفيا، فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف، أي حاذق، لقن، أي سريع الفهم، فيدلج من عندهما بسحر، أي يخرج بوقت السحر، فيصبح مع قريش كبائت، أي كأنه بات بمكة، فلا يسمع أمرا يكتادان به، أي يطلب فيه لهما كيد ومكروه، إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، أي عطية لبن شاه، فيريحهما عليهما، أي يذهب بها إليهما في وقت الرواح وهو المساء، حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، أي في لبن طري، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، والرضيف هو اللبن الذي وضعت فيه الحجارة المحماة لينعقد وتزول رخاوته، تقول: حتى ينعق بها، أي يزجر غنمه فيسمعانه، بغلس، أي بظلمة آخر الليل، وهو يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل، هو عبد الله بن أريقط، هاديا خريتا، أي دليلا ماهرا في الطريق، وكان على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهما طريق السواحل. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري. مستمعينا الكرام، وتحت عنوان إضاءة دعوية يقول المؤلف: المؤمن عظيم التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول أبي بكر: بأبي أنت فداء له أبي وأمي. والمؤمن كيس فطن، ومثاله كل من عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، يقص أحدهم الأنباء لمنع الأذى، والآخر يؤمن الزاد دون أن يشعر بهما أحد. والمؤمن يختار الحاذق في مهنته ويحمله على الأمانة فيستأجره ولو لم يكن هذا الأخير على دينه إذا اقتضت الضرورة ذلك لقولها فأمناه فدفع إليه راحلتيهما. واختيار طريق السواحل وهي غير الطريق المعتاد للقوافل آنذاك بين مكة والمدينة فيه إظهار لمهارة الدليل ابن أريقط وأن اختياره كمرشد في الطريق كان في محله. والمؤمن يتحرى لاعتماد على نفسه ويقضي حاجاته بنفقته وبخاصة في مهمات أمره. فمع كون أبي بكر رضي الله عنه وهب الراحلة لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بالثمن. انتهى. عنوان خامسا: حادثة غار جبل ثور. يقول المؤلف: قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة. قال أبو بكر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. متفق عليه. ولفظ البخاري: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. عنوان إضاءة دعوية. يقول المؤلف: المؤمن يجتهد في الأخذ بالأسباب وهو في الوقت نفسه عظيم اليقين بربه سبحانه. انتهى. عنوان جائزة قريش ومعجزة في الطريق. قال سراقة بن مالك: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. رواه البخاري. أي 100 من الإبل. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، أي غاصت أقدامها في الأرض. قال سراقة: ادعوا الله لي. فدعا صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عنوان إضاءة دعوية. يقول المؤلف: رجل أقبل مصمما على القتل أو الأسر، فلما حبس عما أراد وعلم أن سيظهر أمر الإسلام طلب الدعاء فرجع مدعوا له بالخير ولم يتم الانتقام منه صلى الله عليه وسلم. انتهى. عنوان سابعا: أحسن الخدمة في أحلك الظروف. تحت هذا العنوان يقول المؤلف: قال أبو بكر رضي الله عنه: أتينا صخرة لها شيء من الظل في حر الظهيرة، ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة كانت معي، ثم اضطجع عليها، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، أي الظل، فقلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فحلب كثبة من لبن، أي مقدار حلبة خفيفة، ومعي إداوة من ماء، والإداوة هي إناء صغير من جلد عليها خرقة قد روأتها، أي تأنيت بها حتى صلحت، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. متفق عليه. عنوان إضاءة دعوية. يقول المؤلف: تأمل في قول أبي بكر رضي الله عنه حتى رضيت، وما في ذلك من إيثار ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأمل فرش الفروة وتنظيف المكان وتبريد اللبن، كل ذلك والقتلة متربصون بهما ملاحقون لهما. انتهى. عنوان ثامنا: الحكمة في التورية. يقول المؤلف: قال أنس رضي الله عنه: كان أبو بكر إذا لقيه الرجل، أي في رحلة الهجرة، فسأله: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال أنس: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني أبو بكر سبيل الخير. رواه البخاري. عنوان تاسعا: نزول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بخيمتي أم معبد. يقول المؤلف: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد الكعبية الخزاعية، واسمها عاتكة بنت خالد أو بنت خلف، فأرادوا القراء، أي ما يقدم للضيف، فقالت: والله ما عندنا طعام، ولا لنا منحة، ولا لنا شاة إلا حائل، أي شاة هزيلة ليس في ضرعها لبن. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده، ودعا الله تعالى وحلب في العس، أي القدح الكبير، حتى أرغى، وقال: اشربي يا أم معبد. فقالت: اشرب فأنت أحق به. فرده عليها فشربت، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك، فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليلة عبد الله بن أريقة الليثي، ثم دعا بحائل آخر ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرا ابن فهيرة، ثم تروح، أي غدر في وقت المساء. وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد، فسألوا عنه فقالوا: أرأيت محمدا من حليته، أي من صفته، كذا وكذا؟ فوصفوه لها، فقالت: ما أدري ما تقولون، لكن قدمنا فتى حالب الحائل، أي أمره عجيب، فهو يحلب الشاة التي لا لبن في ضرعها. قالوا: فذاك الذي نريد. وتحت عنوان تنبيه يقول المؤلف: اخترت إيراد هذه القصة لكونها مشتهرة جدا في خصوص رحلة الهجرة، مع أن ابن إسحاق ذكرها من غير إسناد أصلا، لكن جمعا من المحدثين ذكرها، منهم ابن خزيمة في صحيحه، والبغوي في شرح السنة، والبخاري في تاريخه، كما نقلها ابن كثير في البداية والنهاية، والبيهقي في دلائله، والحاكم في مستدركه، وصححها وفقها الذهبي. وقال ابن كثير عنها: إنها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. انتهى. عنوان عاشرا: كسوة بياض من الزبير. يقول المؤلف: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين راجعين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض. رواه البخاري. عنوان 11: النزول جانب الحرة والإقامة في قباء أولا، وتأسيس مسجد التقوى فيها، ثم دخول المدينة وبناء المسجد النبوي. يقول المؤلف: سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، وهي عند حدود المدينة، فينتظرون حتى يردهم، أي يؤذيهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أو في رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، أي صعد إلى حصن عال فأشرف منه لشيء كان يريد النظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، أي عليهم بيض الثياب، يزول بهم السراب، أي تظهر حركتهم للعين من خلال السراب. فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي سعدكم، الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين، أي جانب الحرة، حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وهم حي من الأوس، كانت منازلهم بقباء في علو المدينة، وذلك ضحى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في 12 منه. فلبث صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته من قباء، فصار يمشي معه الناس حتى بركت الناقة عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم الجمعة، وهو أي والحال أن موضع المسجد يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر، أي موضع يجفف فيه التمر، لسهيل وسهل، وهما غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة، أي في كنفه ينزلان عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به الناقة: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد، أي أراد ابتياعه بالثمن ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، واتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، أي الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق، ويقول وهو ينقل اللبن صلى الله عليه وسلم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. والمعنى يقول المؤلف: أي هذا الطوب المحمول هو الذي يستأهل الحمل حقا، لا المحمول من ثمار خيبر من التمر وغيره، فهذا أكثر ثوابا عند الله تعالى، وأطهر من ذلك المحمول الذي يتفاخر الناس بحمله. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجزيل الأجر والرحمة للمهاجرين وإخوانهم الأنصار رضي الله عنهم. عنوان مسألة. يقول المؤلف: اجتهدت عائشة رضي الله عنها كما في الرواية المتقدمة في أن قباء هو المقصود في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، سورة التوبة، لكن ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا، فكيف الجمع في ذلك؟ يقول المؤلف: قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: الجمهور على أن المراد مسجد قباء هذا، وهو ظاهر الآية. ثم قال: والسر في جوابه صلى الله عليه وسلم رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء. وقال الداودي: ليس هذا اختلافا، لأن كل منهما أسس على التقوى، لكن قوله تعالى من أول يوم يقتضي أنه مسجد قباء، لأن تأسيسه كان أول يوم حل النبي صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. انتهى. عنوان ثاني عشر: تشرف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عنده. يقول المؤلف: بعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته بقباء 14 ليلة وتأسيس مسجدها على التقوى من أول يوم، ثم دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة مرافقا بثلة من الأنصار من بني النجار رضي الله عنهم، وحط الناقة في موضع المسجد النبوي والشروع ببنائه بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى جاء دار أبي أيوب رضي الله عنه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ وأطلق عليهم لفظ أهلنا لأن والدة جده عبد المطلب سلمى بنت عوف هي من بني النجار. فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، أي مكانا نقيل فيه ونرتاح. وثمة مقدر هنا معناه. فلما هيئ لهما ذلك فقال: قوما على بركة الله. رواه البخاري. عنوان فائدة. يقول المؤلف: أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه اسمه خالد بن زيد بن كليب، وهو من بني النجار، وبنو النجار من الخزرج، أفاده ابن حجر في الفتح. انتهى. عنوان 13: أبو أيوب ينحي أهله جانب المنزل. يقول المؤلف: نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب واختار عليه الصلاة والسلام السكن في السفل، يعني في الدور الأرضي، وكان أبو أيوب في العلوي. فانتبه أبو أيوب رضي الله عنه ليلة فقال: نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا، يقول ذلك لأهله، فباتوا في جانب، ثم قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: السفل أرفق. فقال رضي الله عنه: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلوي وأبو أيوب في السفل. رواه مسلم. عنوان إضاءة دعوية. يقول المؤلف: فعل أبي أيوب رضي الله عنه هو من الأدب المحبوب الجميل، وفيه إجلال أهل الفضل والمبالغة في التأدب معهم، ذكره النووي في شرح مسلم. فهنيئا لأبي أيوب بما صنع. يقول المؤلف: عنوان فائدة. يقول المؤلف: نزل النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب 7 أشهر تم خلالها بناء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته صلى الله عليه وسلم، أفاده ابن حجر في الفتح. انتهى. عنوان ثانيا: السيرة المدنية مرتبة بالسنوات. عنوان: السنة الأولى من الهجرة. يقول المؤلف تحت هذا العنوان حفظه الله تعالى: عنوان حوادث بارزة. وتحتها يذكر المؤلف الحوادث البارزة في هذه السنة، فيقول حفظه الله: أولا، عنوان إسلام بن سلام عالم اليهود وسيدهم. يقول: لما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب رضي الله عنه، جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، ولقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالها 3 مرار. قال، يعني صلى الله عليه وسلم لهم: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله، ما كان ليسلم. قالها 3 مرار، وقالوا مقالتهم كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، اخرج عليهم. فخرج ابن سلام فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. قالوا: كذبت، ف فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وأما سبب إسلامه رضي الله عنه فقد كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فسأله عن ثلاث: أول أشراط الساعة، وأول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه أي يكون شبهه لأبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها، رواه البخاري. فأسلم ابن سلام ثم استدعي اليهود بالتفصيل الذي في الرواية المتقدمة آنفا، يقول المؤلف انتهى. عنوان: ثانيا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وذلك أيضا في السنة الأولى. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سورة الحشر. قال أنس رضي الله عنه: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، متفق عليه. عنوان: فائدة. يقول المؤلف: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، أفاده ابن القيم في زاد المعاد. عنوان: مسألة. يقول المؤلف: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كما في الأثر المتقدم، لكن صح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، متفق عليه. فكيف الجمع بين الدليلين؟ يتساءل المؤلف ثم يجيب ويقول: الإجابة: معنى المحالفة التي حصلت في دار أنس رضي الله عنه المؤاخاة بينهم على التعاون والمواساة، وكذلك على أحقية التوارث فيما بينهم بعد الموت. أما المحالفة المنهي عنها فهي التحالف على ما منع الشرع منه كالتعاون على الإثم والعدوان، كما كان يحصل في الجاهلية، علما أن التحالف على التوارث قد نسخ فيما بعد أي ألغي جوازه، وانحصر التوارث بين الأقرباء فقط، وذلك عند نزول قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، سورة الأنفال. ولم يبق من ذلك التحالف غير عقد الأخوة والتعاون على البر والتقوى، أفاده النووي في شرح صحيح مسلم، انتهى. عنوان: ثالثا، تنظيم العلاقة بيهود، وذلك أيضا في السنة الأولى من الهجرة. يقول المؤلف: نظم عليه الصلاة والسلام علاقة يهود بالمجتمع المسلم، فعقد معهم معاهدة ملخصها أن تترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال ما داموا لم يظهروا ظلما ولم يعتدوا ولم يجيروا عدوا للمسلمين. وقد ذكر بنود تلك المعاهدة مفصلة ابن هشام في سيرته، ويتعرف بالوثيقة المدنية أو دستور المدينة، ولم أعمد، يقول المؤلف، إلى ذكر تفصيلها لكونها لا تصح رواية، انتهى. عنوان: رابعا، مولد عبد الله بن الزبير، وكان هذا في السنة الأولى من الهجرة أيضا. يقول المؤلف: حيث إن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هاجرت وهي حامل به، فلما أتت قباء ولدت به، وقد حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة وبرك عليه، وكان هو أول مولود ولد للمهاجرين، وسماه عبد الله. ثم جاء رضي الله عنه وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره بذلك أبوه الزبير، فتبسم عبد الله ثم بايعه. انظر ملخص من رواية متفق عليها. يقول المؤلف: انتهى. عنوان خامسا من حوادث السنة الأولى أيضا: مولد النعمان بن بشير رضي الله عنه، وكان أول مولود ولد للأنصار في تلك السنة. سادسا: وفاة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكان أول من توفي في المدينة وأول من دفن في بقيعها، وهو خال حفصة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. سابعا: زيادة عدد ركعات الفرض، وكان هذا في السنة الأولى أيضا. زيادة عدد ركعات الفرض من 2 إلى 4 في الظهر والعصر والعشاء، وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. متفق عليه. ثامنا: شرع الأذان للدعوة إلى الصلوات، وكان في السنة الأولى أيضا، وذلك حين رأى عبد الله ابن زيد رضي الله عنه رؤيا دله فيها رجل على ألفاظ الأذان والإقامة، فقال عليه الصلاة والسلام حين قصها عبد الله عليه: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. وتلك الرؤيا نفسها رآها عمر رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم حين أعلمه عمر بذلك، قال: فلله الحمد. انظر ملخص من رواية عند أبي داود والترمذي وحسنها وصححها. يقول المؤلف: عنوان تاسعا: ظهور نواة أهل النفاق. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي قبحه الله، حيث كان موعودا من قبل بأن يكون ملكا على أهل المدينة أوسها وخزرجها، فلما اجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاق بذلك ذرعا وانقبض صدره، كما جاءت قصة ذلك عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. عنوان عاشرا: كتابة قريش إلى عبد الله بن أبي، وكان في السنة الأولى أيضا. يقول المؤلف: كتابة قريش إلى عبد الله بن أبي يتوعدونه بالقتال إن لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمع المنافقون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام بحكمته البالغة: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. رواه أبو داود في سننه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. يقول المؤلف: تلك كانت أبرز الحوادث في السنة الأولى من الهجرة، أما الأعمال الجهادية في تلك السنة وفيما بعدها فأرى قبل الشروع ببيانها التمهيد بذكر أمور 3. الأول: أنه جرى اصطلاح المحدثين وأهل السير غالبا أن يسموا كل عسكر حضره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة، وما لم يحضره صلى الله عليه وسلم بل سير بعضا من أصحابه إلى العدو يسمونها سرية وبعثا. أفاده الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني. الثاني: يقول المؤلف: بعض ضوابط العمل الجهادي. يقول تحت هذا العنوان: احترام النفس الإنسانية، فلا يقتل غير مشارك بالحرب، قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم. وعند أبي داود: ولا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولفظ أحمد ولا أصحاب الصوامع. والصومعة بيت يتعبد فيه الناسك من النصارى. وحرمة الغدر بالعدو بعد معاهدته ومنع التنكيل بالمحاربين لقوله لا تغدروا ولا تمثلوا، رواه مسلم. والالتزام بأحكام معاملة الأسرى بين المن عليهم بإطلاق سراحهم أو مفاداتهم بمال أو بأسرى للمسلمين لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، سورة محمد. أو قتل الأسرى المحاربين طبعا، وذلك في حالات مخصوصة كالمعاملة بالمثل أو بقصد إيقاع مزيد النكاية بالعدو، وذلك إنما يكون باجتهاد من الإمام علما أن هذا الأمر كان نادر الحصول في التاريخ الجهادي للمسلمين. ثم إن العمل بأي من تلك الاختيارات الثلاثة المن أو الفداء أو القتل لا يكون إلا طلبا للمصلحة الجهادية وتغليبا للتمكين للمسلمين، يقول المؤلف. الأمر الثالث والأخير أن تلك الغزوات والسرايا كانت جميعها لأسباب تقتضيها، فقد تكون لاعتراض عدو أو تعقبه وحينا للاستطلاع، وحينا أخرى لملاقاة عدو خرج إليهم أو حشد لغزوهم أو اعتدى بالفعل عليهم أو لقتال من نقض عهده مع المسلمين أو لاستعادة حق سلب منهم هكذا، وليس كما يتوهمه البعض أو يروج لهم متعمدا أن المسلمين كانوا يخرجون للقتال ابتداء لمجرد سفك الدماء أو الاعتداء على الآمنين أو لنشر الدين بالسيف وقسر الناس على الإيمان، يقول المؤلف. ولنعد بعدها إلى ذكر الأعمال الجهادية في السنة الأولى من الهجرة وهي منحصرة في بعث سرايا فقط، وقد جعلتها على هيئة جدول مختصر تيسيرا على القارئ وظنا بوقته أن يصرفه في تفصيل قد لا يحتاجه. ثم إني سرت على هذا المنهج في سائر السنوات، أذكر الحوادث البارزة في كل سنة أولى ثم أتبعها بجدول للغزوات ثم بآخر السرايا. ثم يذكر المؤلف في الهامش يقول استفدت تفصيل معلومات تلك الأعمال الجهادية من مجموع مصادر ومراجع، هي البداية والنهاية لابن كثير وعيون الأثر لابن سيد الناس وسيرتي ابن إسحاق وابن هشام وأطلس السيرة للدكتور شوقي أبو خليل والأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لسامي المغلوث والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شراب، انتهى الهامش. مستمعي الكرام، ثم يذكر المؤلف الجدول الذي ذكره ونحن هنا نظهره على الشاشة أمام حضراتكم ثم نقرأه لكم. عنوان في أعلى الجدول تسلسل السرايا في السنة الأولى من الهجرة. أولا سرية حمزة بن عبد المطلب. السبب اعتراض قافلة تجارية لقريش بقيادة أبي جهل. قوات الطرفين المسلمون 30 راكبا، الأعداء 300 راكب. المكان والزمان. المكان سيف البحر على مقربة من ساحل البحر الأحمر، والزمان في رمضان سنة 1 من الهجرة. النتيجة لم يقع قتال، وذلك بوساطة من مخشي ابن عمرو الجهني سيد بني ضمرة. عنوان ثانيا سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. سببها اعتراض قافلة تجارية لقريش بقيادة أبي سفيان بن حرب. قوات الطرفين المسلمون 60 راكبا، الأعداء أكثر من 200 راكب وراجل. المكان والزمان. المكان أسفل ثنية المرة على ساحل البحر الأحمر، والزمان في شوال سنة 1 من الهجرة. النتيجة مناوشة بالسهام فقط ثم انسحاب كل من الفريقين. عنوان ثالثا سرية سعد بن أبي وقاص. سببها اعتراض قافلة لقريش أيضا. قوات الطرفين المسلمون 20 راكبا وراجلا، الأعداء قافلة لقريش لم يحدد عدد من فيها. المكان والزمان، المكان الخرار بين مكة والمدينة، الزمان ذو القعدة عام واحد من الهجرة. النتيجة لم يقع فيها قتال حيث وجدوا القافلة قد فاتت. انتهى الجدول. ويليه السنة الثانية من الهجرة. عنوان السنة الثانية من الهجرة. تحت هذا العنوان يذكر المؤلف حوادث بارزة. أولا، مشروعية صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصامه موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. متفق عليه. ثانيا، من حوادث السنة الثانية من الهجرة، يقول: عنوان تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سورة البقرة. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال أخواله من الأنصار، يقصد بني النجار لأن والدة عبد المطلب منهم، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، شك الراوي. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، أي متوجها فيها إلى الكعبة، وصلى معه قوم. فخرج رجل هو عباد بن بشر، فمر على أهل مسجد هم من بني سلمة وهم راكعون، فقال: أشهد بالله، أي أحلف بالله، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا، يعني كما هم في صلاتهم، قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب أي جميعهم أعجبهم، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. هذه رواية البخاري، ورواه مسلم مختصرا بنحو وفيه 16 شهرا من غير شك الراوي. يقول المؤلف: وكان هذا التحويل منتصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. ذكره ابن حجر في الفتح. عنوان ثالثا من حوادث السنة الثانية من الهجرة: فرض صيام رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة البقرة. والشاهد على الفرضية في الآية قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد كان ذلك في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. انتهى. عنوان رابعا من حوادث السنة الثانية: زواج علي رضي الله تعالى عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: قال علي رضي الله عنه: كانت لي شارف أي ناقة مسنة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني أي أدخل بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يعني من يهود أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، وهو نبات معروف بطيب الرائحة، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي، إلى آخر الرواية وهي في المتفق عليه. وكان ذلك بعد غزوة بدر الكبرى كما يشير إليه ظاهر هذه الرواية، ومعلوم أنها جرت في 17 من رمضان تلك السنة. انتهى. عنوان خامسا من حوادث السنة الثانية من الهجرة، وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان عثمان قد أقام عندها يمرضها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أثناء غزوة بدر حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، فكان أجره كمن شهد بدرا. وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من غنيمة بدر مثل نصيب من قاتل فيها، قال عليه الصلاة والسلام: إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. رواه البخاري. عنوان سادسا من حوادث السنة الثانية من الهجرة، فرض الزكاة ذات الأنصبة وإيجاب زكاة الفطر. يقول المؤلف: فرضت في هذه السنة الزكاة ذات الأنصبة أي ذات المقادير المحددة الموجبة للزكاة في أصناف بعينها، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها. كذلك شرعت في هذه السنة زكاة الفطر، قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى، سورة الأعلى. قال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا زكاة الفطر. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. يقول المؤلف: والصاع مقداره 2700 جراما بالتقريب، فإن أخرج المسلم زيادة عن هذا المقدار احتسبت له صدقة يؤجر عليها. يقول المؤلف: مستمعي الكرام، ثم ذكر المؤلف في الصفحة 142 جدولا بنفس طريقة الجدول السابق في أحداث السنة الأولى يمثل الغزوات في السنة الثانية من الهجرة، وها هنا نعرضه الآن لحضراتكم على الشاشة ثم نقرأه. عنوان في أعلى الجدول: تسلسل الغزوات في السنة الثانية من الهجرة. أولا: غزوة ودان الأبواء. السبب: اعتراض عير لقريش متجهة إلى الشام. قوات الطرفين المسلمون 200 راكب وراجل، الأعداء قافلة لقريش يناصرهم بنو ضمرة. المكان والزمان: المكان ودان في منطقة الأبواء بين مكة والمدينة. الزمان في شهر صفر عام الثاني من الهجرة. النتيجة: فاتتهم العير ولم يلق صلى الله عليه وسلم كيدا، فعقد معاهدة أمان مع مخشي بن عمرو الجهني سيد بني ضمرة. انتهى. ثانيا: غزوة بواط. السبب: اعتراض قافلة لقريش قادمة من الشام. قوات الطرفين المسلمون 200 راكب وراجل، الأعداء قافلة لقريش يحميها 100 راكب وراجل. المكان والزمان: المكان بواط أو أبواط، هو جبل بناحية رضوى ينبع. الزمان: ربيع الأول العام الثاني من الهجرة. النتيجة: فاتتهم العير ولم يلق صلى الله عليه وسلم كيدا ولم يقع قتال. انتهى. ثالثا: غزوة العشيرة. سببها: اعتراض عير لقريش متجهة الى الشام. قوات الطرفين المسلمون 200 راكب وراجل، الاعداء قافلة لقريش مدعومة بفرسان من بني مدلج وبني ضمرة. المكان والزمان. المكان العشيرة او ذو العشيرة من قرى بني مدلج، وهي اول قرى ينبع مما يلي الساحل. الزمان في شهر جمادى الاولى العام الثاني من الهجرة. النتيجة لم يقع قتال حيث فاتت القافلة اياما. انتهى. عنوان رابعا غزوة صفوان وهي بدر الاولى. سببها تعقب ومطاردة كرز ابن جابر الفهري القرشي الذي اغار على سرح مراعي المدينة. قوات الطرفين المسلمون 200 راكب وراجل، الاعداء عدد قليل بقيادة المغير كرز. المكان والزمان. المكان وادي صفوان، وهو في منتصف المسافة تقريبا بين المدينة وبدر. الزمان في شهر جماد الآخرة العام الثاني من الهجرة. النتيجة لم يدركهم المسلمون ولم يقع قتال. عنوان خامسا غزوة بدر الكبرى وهي الثانية عند أهل السير. السبب اعتراض قافلة تجارية مهمة لقريش قادمة من الشام. قوات الطرفين المسلمون 314 راكب وراجل، الاعداء 950 بينهم 200 راكب من قريش. المكان والزمان. المكان بدر، اسم لبئر على بعد حوالي 150 كيلو مترا جنوب غرب المدينة. الزمان 17 من شهر رمضان العام الثاني من الهجرة. النتيجة نصر عظيم للمسلمين واستشهاد 14 منهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، كما قتل 70 من المشركين. انتهى. عنوان سادسا غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر. سببها تحرك بني سليم ومعهم غطفان ضد المسلمين يريدون الإغارة. قوات الطرفين المسلمون 200 راجل وراكب، الأعداء قوة مشتركة من بني سليم وغطفان. المكان والزمان. المكان قرقرة الكدر على 6 أكيال من خيبر. الزمان أوائل شوال العام الثاني من الهجرة. النتيجة فرار بني سليم ومن معهم وغنيمة المسلمين. عنوان سابعا غزوة يهود بني قينقاع. سببها نقض العهد مع المسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمعاقبتهم. قوات الطرفين المسلمون عامة مسلم المدينة، الأعداء بنو قينقاع ويقدرون بقرابة 700. المكان والزمان. المكان ديار بني قينقاع جنوب شرق المدينة. الزمان منتصف شوال العام الثاني من الهجرة. النتيجة استسلام بني قينقاع ومن ثم إجلاؤهم عن المدينة وأخذ أموالهم. عنوان ثامنا غزوة السويق. سببها إغارة قريش على ناحية العريض بالمدينة ثأرا لهزيمتهم في بدر، وذلك بقيادة أبي سفيان. قوات الطرفين المسلمون 200 راكب وراجل، الأعداء 200 أيضا. المكان والزمان. المكان قرقرة الكدر وقد مر آنفا ذكر موقعها. الزمان ذو الحجة العام الثاني من الهجرة. النتيجة تعقب المسلمين للمغيرين، لكنهم لم يدركوهم ووجدوا بعض طعامهم من السويق، فسميت لذلك غزوة السويق. مستمعي الكرام، انتهى الجدول الخاص بتسلسل الغزوات في السنة الثانية من الهجرة، ويليه الآن بإذن الله الجدول الآخر عن تسلسل السرايا في السنة الثانية من الهجرة، وهو الآن يظهر لحضراتكم على الشاشة ثم نقرأه. أولا سرية عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة. السبب ترصد واستطلاع أخبار قريش في موضع قريب من ديارهم. قوات الطرفين المسلمون 8 أو 12 راكبا كلهم من المهاجرين، الأعداء 4 رجال. المكان والزمان: المكان وادي نخلة اليمانية على قرابة 340 كيلومترا شمال شرق مكة. الزمان: في شهر رجب في العام 2 من الهجرة. النتيجة: وقوع اشتباك سريع خاطف. ثانيا: سرية عمير بن عدي بن خرشة وهو من بني خطمة، سببها مهمة خاصة لقتل امرأة من بني خطمة وهي عصماء بنت مروان، كانت شديدة العداوة للمسلمين. قوات الطرفين المسلمون: عمير بن عدي رضي الله عنه، الأعداء: تلك المرأة. المكان والزمان: المكان بالمدينة، الزمان في رمضان من العام 2 من الهجرة. النتيجة: مقتل عصماء بنت مروان. ثالثا: سرية سالم بن عمير الخزرجي، سببها مهمة خاصة لقتل اليهودي بن عفك، وكان يكثر من التحريض بشعر له على المسلمين. قوات الطرفين المسلمون: سالم بن عمير رضي الله عنه، الأعداء: أبو عفك اليهودي. المكان: المدينة. الزمان: في شوال من السنة 2 من الهجرة. النتيجة: مقتل أبي عفك اليهودي. مستمعين الكرام، انتهى ذكر حوادث السنة 2 من الهجرة، ويليه بإذن الله تعالى السنة 3 من الهجرة. عنوان: السنة 3 من الهجرة، حوادث بارزة. تحت هذا العنوان يقول المؤلف حفظه الله: عنوان حوادث بارزة. تركزت الحوادث في هذه السنة باتجاه المنحى العسكري بخلاف الحوادث الأخرى، حيث لم يذكر أهل الأثر وأصحاب السير باطلاع لدي يسير يقول المؤلف سوى: أولا، حصول عقد عثمان رضي الله عنه على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية رضي الله عنها، وكان عقده عليها في ربيع الأول من هذه السنة، أي السنة 3 من الهجرة، وبنى بها في جماد الآخرة منها. ثانيا، مولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما والحمل بالحسين رضي الله عنه، نقله ابن كثير في البداية والنهاية عن مغازي الواقدي. وما عدا ذلك يقول المؤلف: فقد ذكروا أعمالا جهادية بين غزوات وسرايا، وقد كانت غزوة أحد هي الأبرز في تلك السنة، وهاك جداول في بيان ذلك كله. مستمعين الكرام، وكعادة المؤلف في ذكر تسلسل هذه الغزوات أنه يذكر الجدول الذي سيظهر لحضراتكم الآن على الشاشة بعنوان: تسلسل الغزوات في السنة 3 من الهجرة. أولا: غزوة ذي أمر وهي غطفان. السبب: تجهيز بني ثعلبة وبني محارب من غطفان للإغارة على المدينة. قوات الطرفين المسلمون 450 راكبا وراجلا، والأعداء بنو ثعلبة وبنو محارب من غطفان. المكان والزمان: المكان ذو أمر بناحية نجد قرب بلدة الحناكية حاليا. الزمان: شهر المحرم السنة 3 من الهجرة. النتيجة: فرار الأعداء، ومن ثم لم يقع قتال. ثانيا: غزوة الفرع من بحران. سبب الغزوة: تجهز بني سليم لغزو المدينة. قوات الطرفين المسلمون 300 راكب وراجل، الأعداء بنو سليم. المكان والزمان: المكان وادي الفرع، يقع على مسافة 150 كيلومترا جنوب المدينة. الزمان: شهر ربيع الأول السنة 3 من الهجرة. النتيجة: تفرق بني سليم ولم يقع قتال. ثالثا غزوة أحد، سببها أراد المشركون الثأر لهزيمتهم النكراء في بدر الكبرى. قوات الطرفين، عدد المسلمين 700 مقاتل، الأعداء 3000 مقاتل. المكان والزمان، المكان جبل أحد شمال المدينة، الزمان منتصف شهر شوال من السنة 3 من الهجرة. وكانت النتيجة انتصار للمسلمين عقبه التفاف للعدو، ما أدى إلى حصول انتصار تعبوي إعلامي لهم، وقد استشهد 70 مجاهدا وسقط للمشركين 23. رابعا غزوة حمراء الأسد، سببها إعلام المشركين بأن أحدا لم تنل من عزيمة المسلمين. قوات الطرفين، المسلمون 630 رجلا، الأعداء 2978 معظمهم من قريش. المكان والزمان، المكان حمراء الأسد وجبل أحمر جنوب المدينة على مسافة 20 كيلومترا، الزمان شهر شوال من السنة 3 من الهجرة. النتيجة فرار قريش خشية أن يذهب صدى انتصارها التعبوي الإعلامي في أحد أدراج الرياح. انتهى مستمعينا الكرام ذكر تسلسل الغزوات في السنة 3 من الهجرة، ويليه الآن جدول تسلسل السرايا في السنة 3 من الهجرة، وكان فيه سريتان. أولا سرية محمد بن مسلمة الأوسي. السبب تمادي كعب بن الأشرف اليهودي في عداوته للمسلمين. قوات الطرفين، المسلمون 6 رجال، العدو كعب بن الأشرف. المكان والزمان، المكان حصن كعب بن الأشرف جنوب المدينة، الزمان شهر ربيع الأول السنة 3 من الهجرة. النتيجة مقتل كعب بن الأشرف. ثانيا سرية زيد بن حارثة الكلبي، سببها اعتراض قافلة لقريش. قوات الطرفين، المسلمون 100 راكب، والأعداء قافلة لقريش بقيادة صفوان بن أمية. المكان والزمان، المكان قردة وزن سجدة وهو ماء من مياه نجد، الزمان مستهل شهر جماد الآخرة السنة 3 من الهجرة. النتيجة ملاقاة القافلة وأخذ الأموال أي العير وأسر رجلين من المشركين. انتهت مستمعينا الكرام السنة 3 من الهجرة، ويليها بإذن الله تعالى السنة 4 من الهجرة. عنوان السنة 4 من الهجرة، يقول المؤلف تحت هذا العنوان حوادث بارزة. وقع في هذه السنة جملة من الحوادث ذكرها ابن كثير مفصلة في البداية والنهاية، أوجزها فيما يأتي. أولا وفاة عبد الله بن عثمان بن عفان ابن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 6 سنين رضي الله عنه. ثانيا وفاة أبي سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، برة بنت عبد المطلب، وهو ارتضع كما حمزة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب، كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه. ثالثا مولد الحسين بن علي رضي الله عنه من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال خلون من شعبان، ولم يثبت تحديد مولده رضي الله عنه في منتصف شعبان كما يزعمه قوم. رابعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، الملقبة بأم المساكين لكثرة تصدقها عليهم وإحسانها إليهم، وكان ذلك في شهر رمضان. خامسا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها بعد انقضاء عدتها من أبي سلمة، وذلك في شوال من هذه السنة. سادسا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه أن يتعلم كتاب يهود واللغة السريانية. قال رضي الله عنه: فلم يمر بي نصف شهر حتى حذقته. رواه الترمذي وحسنه وصححه. وكذلك عنده قوله رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. انتهى. عنوان: تسلسل الغزوات في السنة الرابعة من الهجرة. ويذكر المؤلف الجدول الخاص بتسلسل الغزوات في السنة الرابعة من الهجرة. أولا غزوة بني النضير. السبب: نقض يهود بني النضير عهدهم مع المسلمين. قوات الطرفين: المسلمون أهل المدينة كافة، الأعداء يهود بني النضير. المكان والزمان: المكان ديار بني النضير في الناحية الجنوبية للمدينة. الزمان: ربيع الأول السنة الرابعة من الهجرة. النتيجة: استسلام بني النضير بعد حصارهم ثم خروجهم من المدينة بعد استئذانهم. ثانيا غزوة ذات الرقاع. السبب: معاودة تعدي بني محارب وبني ثعلبة وتجهيزهم للإغارة على المدينة. قوات الطرفين: المسلمون 400 راكب وراجل، الأعداء بنو محارب وبنو ثعلبة. المكان والزمان: المكان ديار غطفان في نجد. الزمان: جماد الأولى السنة الرابعة من الهجرة. النتيجة: لم يقع قتال حيث أدرك الأعداء مدى قوة المسلمين. ثالثا غزوة بدر الآخرة أو الثالثة أو بدر الموعد. سببها: مواعدة أبي سفيان المسلمين للقاء في بدر مرة أخرى. قوات الطرفين: المسلمون 1000 راكب وراجل، الأعداء 2000 رجل من قريش. المكان والزمان: المكان بدر، وقد تقدم بيان موقعها. الزمان: ذو القعدة من السنة الرابعة من الهجرة. النتيجة: جبن الأعداء عن اللقاء، فكانت هزيمة معنوية نكراء لهم ولله الحمد. انتهى. تسلسل الغزوات ويليه تسلسل السرايا. عنوان: تسلسل السرايا في السنة الرابعة من الهجرة. أولا سرية مرثد الغنوي، وهي سرية الرجيع. السبب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بستة معلمين مع وفد من قبيلتي عضل والقارة من لحيان استجابة لطلبهم. قوات الطرفين: المسلمون 6 من أهل العلم، الأعداء قوة من قبيلتي عضل والقارة. المكان والزمان: المكان الرجيع، وهو موضع ماء شمال مكة على مسافة 70 كيلو مترا. الزمان: شهر المحرم السنة الرابعة من الهجرة. النتيجة: غدر هذا الوفد من عضل والقارة بالمعلمين 6 واستشهادهم جميعا رضي الله عنهم. ثانيا سرية أبي سلمة المخزومي. هامش كانت هذه السرية بعد أن تماثل أبو سلمة رضي الله عنه للشفاء من جرحه في أحد، حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بها، ثم مكث شهرا وسبعة عشرة ليلة ما لبث أن توفي بعدها رضي الله عنه. سببها: حشد بني سلمة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. قوات الطرفين: المسلمون 150 مقاتلا، الأعداء بنو أسد من مضر. المكان والزمان: المكان قطن، وجبل شمال شرق المدينة على مسافة 330 كيلو مترا. الزمان: شهر المحرم السنة الرابعة من الهجرة. النتيجة: تفرق بني أسد مخلفين وراءهم مغانم كثيرة. ثالثا سرية عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه. سببها: حشد الأعرابي خالد بن سفيان لغزو المدينة. قوات الطرفين: المسلمون رجل واحد عظيم الشجاعة، الأعداء أعرابي معه من ناصره من أحباش وأعراب. المكان والزمان: المكان وادي عرنة الذي يمر بطرف جبل عرفة المشعر المشهور وليس منها. الزمان: شهر المحرم سنة 40 من الهجرة. النتيجة: مقتل خالد بن سفيان. رابعا: سرية بئر معونة. هامش: خلط قوم بين سرية بئر معونة وسرية الرجيع، وذلك لتقارب زمن حدوثهما بيد أنهما سريتان مختلفتان حدثتا في مكانين متباعدين. انتهى الهامش. سرية بئر معونة سببها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 عالما من أصحابه لحاجة التعليم وغدر بني سليم بهم. قوات الطرفين: المسلمون 70 رجلا من خيرة الصحابة وعلمائهم، الأعداء رعل وذكوان من بني سليم. المكان والزمان: المكان بئر معونة في ديار نجد. الزمان: شهر صفر السنة 4 من الهجرة. النتيجة: الغدر بالمعلمين واستشهاد 68 منهم رضي الله عنهم. مستمعي الكرام، انتهت السنة 4 ويليها بإذن الله السنة 5 من الهجرة. عنوان السنة 5 من الهجرة. تحت هذا العنوان يذكر المؤلف حفظه الله حوادث بارزة. أولا: حادثة الإفك. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة النور. يقول المؤلف: نزلت هذه الآية وبعدها 9 آيات من سورة النور كلها في شأن تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والبهتان الذي اتهمها به جماعة، وسنها آنذاك 12 سنة، فهي رضي الله عنها لا يخطر في بالها حتى مثل هذا السوء، لكنهم تكلموا وتناقلوا ادعاءهم هذا. وكان على رأس هؤلاء المشيعين للخبر الكاذب رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله، وقد اغتر بافترائه هذا بعض المسلمين، منهم مصطح بن أثاثة وكذلك حسان بن ثابت على كثرة فضائل الأخير ومناقبه ومآثره، وأحسنها أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعر عجز عن مقارعته فيه المشركون، وكان ممن تكلم أيضا في ذلك الإف حمة بنت جحش وهي شقيقة أم المؤمنين زينب رضي الله عنهم أجمعين. نعم، لقد ردد هؤلاء مقولة ابن سلول ودون أن يدرك أحدهم خطورة الولوج في مثل هذا الأمر. يقول المؤلف: وسأورد هنا هذه الحادثة بلغة يسيرة علما أنها ثبتت بتفصيلها في الصحيحين وغيرهما. يقول المؤلف: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري قرعة لاختيار من ترافقه من أزواجه في غزواته وأسفاره، فكانت القرعة من نصيب عائشة رضي الله عنها لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بني المصطلق أي المريسيع، وذلك في شعبان من السنة 5 من الهجرة. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة قفل راجعا إلى المدينة، حتى إذا نزلوا منزلا قريبا من المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المعسكرين بالتحرك نحو المدينة. مشت عائشة رضي الله عنها لقضاء شأنها ثم رجعت إلى رحلها، فتفقدت عقدا لها كانت تلبسه فلم تجده فبحثت عنه زمنا. في هذه الأثناء رفع الموكلون بحمل هودجها، وهو مثل الخيمة الصغيرة توضع على ظهر الناقة لتحمل فيها النساء، رفعوا الهودج على ظهر الجمل، ولم يشعر هؤلاء بأنه فارغ لصغر سنها ولخفة وزنها آنذاك، ثم تحركوا بالجمل والهودج عليه مع سائر القوم. وجدت عائشة رضي الله عنها عقدها الضائع، لكن بعدما غادر القوم فلما رجعت أسفت لمغادرتهم وجلست في مكانها الذي كانت نازلة فيه في المعسكر، ثم غلبها النعاس فنامت. وكعادة أهل العسكر فإن بعضهم يتأخر بغرض الاستطلاع لحماية ظهر الجيش وتفقد مكان نزوله بعد مغادرته. كان صفوان بن المعطل السلمي يقوم بهذه المهمة، فلمح سوادا في ناحية منه فاقترب، فإذا هو بعائشة رضي الله عنها نائمة، فرأى وجهها فعرفها حيث كان قد رآها قبل نزول الحجاب، فاسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت أم المؤمنين على صوت استرجاعه، فلفت وجهها بجلبابها ولم يكلمها حتى كلمة واحدة، وقرب إليها ظهر الجمل حتى علته رضي الله عنها، وانطلق يقود الراحلة حتى أدرك الجيش في المدينة في حر الظهيرة. فتكلم الناس في سبب هذا التأخر، تقول عائشة رضي الله عنها: فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. يقول المؤلف: أعلمت أم مسطح عائشة رضي الله عنها أنها مستاءة من ولدها، فتعجبت عائشة لذلك حيث إنه كان صالحا قد شهد بدرا، فأخبرتها عند ذلك أن الناس يتحدثون بقول أهل الإفك وأن مسطحا يشاركهم في قولهم، فسقطت عائشة مغشيا عليها وأصابتها حمى شديدة بعد سماعها ذلك. لاحظت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على عادته في التلطف بها إذا مرضت، إنما كان يقول إذا دخل: كيفتيكم، أي كيف تلك المرأة. استأذنت بعدها عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تمرض في دار أبويها، مريدة في نفسها استيضاح حقيقة الأمر منهما. سألت عائشة أمها فأكدت لها الخبر، فبدت عائشة رضي الله عنها ليلتها تبكي حتى أصبحت. استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل الرأي من صحابته في هذا الشأن، فأشار أسامة بن زيد رضي الله عنهما بقوله: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأشار علي رضي الله عنه بقوله: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، مريدا بذلك أن يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بمقولته هذه البتة التشكيك في استقامة عائشة رضي الله عنها كما يشيعه البعض. ثم قال: وإن تسأل الجارية تصدقك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. والعجيب هنا أن أختها حمنة كما تقدم كانت تتحدث بحديث الإفك تنافح لأجل أختها. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية بريرة فقال لها: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق. هنالك اعتلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه. بادر سعد بن معاذ رضي الله عنه وسيد الأوس بالاستجابة قائلا: إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. لم يعجب سعد بن عبادة سيد الخزرج مقالة سعد بن معاذ، وأخذته الحمية للخزرج مع أنه رجل صالح، فقال: لا تقتله ولا تقدر على قتله. فرد عليه أوسي هو أسيد بن حضير قائلا: بل نقتله، فلا تدافع يا سعد بن عبادة عن المنافقين. ثم علت أصواتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت عليه الصلاة والسلام. بعدها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وكان عندها أبواها وامرأة من الأنصار تبكي لبكائها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. طلبت عائشة رضي الله عنها أولا من والديها تأدما أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدريها ما يقولان، ثم قالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثالا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول المؤلف: فائدة. ذكر بعض الشراح لطيفة في حسن اختيار عائشة رضي الله عنها للفظ أبي يوسف وعدم اختيارها للفظ يعقوب، وذلك تأدبا منها مع نبي الله يعقوب عليه السلام، حيث ذكرته بكنيته لا بصريح اسمه، ثم لئلا يكون في التلفظ بالاسم إشارة إلى العقوبة، وكذلك للإشارة إلى براءتها مثل براءة يوسف عليه السلام من بهتان إخوانه له وافتراء امرأة العزيز عليه، وهذا من مزيد فقهها رضي الله عنها. لم تظن عائشة رضي الله عنها أن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة سينزل في شأن براءتها، مع علمها يقينا بتلك البراءة، وذلك من عظيم تواضعها لله تعالى، وغاية ما كانت تطمح إليه عائشة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله بها. هناك وفي المجلس نفسه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات التبرئة من سورة النور. لما انقضى الوحي نظر عليه الصلاة والسلام إلى عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: بحمد الله لا بحمدك. فزجرها والدها أبو بكر قائلا: أتقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بادرت أمها قائلة: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة متدللة رضي الله عنها تدلل الحبيب الأثير: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. يقول المؤلف: امتنع أبو بكر رضي الله عنه بعدها عن الإنفاق على مصطح ابن بنت خالته المشارك في حديث الإفك، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من قبل ينفق عليه لقرابته وفقره، فأنزل الله تعالى في هذا الأمر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سورة النور. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفقها عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. رضي الله تعالى عن أم المؤمنين الصديقة الطاهرة المطهرة عائشة، وعن أبيها الصديق أبي بكر، وعن سائر الصحابة أجمعين. مستمعي الكرام، ثم ذكر المؤلف الحادثة الثانية من حوادث السنة الخامسة من الهجرة، وفاة سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه شهيدا، حيث رمى حبان بن العرقة لعنه الله سعدا بسهم فأصاب أكحله، والأكحل هو عرق في الذراع، وذلك في غزوة الخندق هي غزوة الأحزاب، وسيأتي بيانها إن شاء الله قريبا. فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا بالنار، فاستمسك الجرح أي توقف النزيف. فلما رأى سعد ذلك دعا قائلا: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. متفق عليه. حيث أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساندوا الأحزاب في حصارهم المدينة، فلما ذهبت الأحزاب وفك الحصار باءت قريظة بسواد الوجه وحاصرهم المسلمون، فاستسلموا ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه الصلاة والسلام الحكم فيهم لسعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم، ثم رجع إلى مكان مداواته ودعا الله تعالى أن يكتبه عنده شهيدا. فلما قتل مقاتلوهم استجيبت دعوة سعد بن معاذ، فانفجر جرحه ليلا واستمر نزيفه حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا، من حوادث السنة الخامسة من الهجرة، مقتل اليهودي أبي رافع عبد الله أو سلام بن أبي الحقيق. وقد كان سيء الذكر هذا تاجرا مشهورا بأرض الحجاز، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وهو قد سند الأحزاب بقوة في حصارهم المدينة. لذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رجال من الأنصار الخزرج إليه، وأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع هذا متحصنا في قصر له بأرض الحجاز في خيبر، فكمنوا له فقتلوه. انظر ملخص من معنى رواية عند البخاري. يقول المؤلف: فكما أن الأوس قد أراحوا المسلمين من كعب بن الأشرف على يد محمد بن مسلمة، فقد أراحهم الخزرج من أبي عفك على يد سالم بن عمير كما تقدم في سرايا السنة الثانية، وأراحهم أيضا من أبي رافع على يد عبد الله بن عتيك، فرضي الله عن الأنصار أوسهم وخزرجهم من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. رواه البخاري. رابعا، من حوادث السنة الخامسة من الهجرة، إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه على يد أصحمة نجاشي الحبشة، وذلك بعد وقعة الأحزاب أي الخندق سنة 5 من الهجرة، حيث عزم عمرو بن العاص ورجال من قريش معه أن يلجأوا إلى ملك الحبشة، فإن انتصر المسلمون وعلى أمرهم حصل لهم الأمان عند النجاشي، وإن على أمر قريش رجعوا وكانوا عندهم بخير. فلما وصلوا هناك وجدوا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه مرسلا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب عمرو بن العاص من النجاشي أن يمكنه من قتل عمرو بن أمية، فغضب النجاشي غضبا شديدا ووعظ عمرو بن العاص قائلا: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر أي جبريل عليه السلام الذي كان يأتي موسى فتقتله؟ ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. فقال عمرو للملك المؤمن: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط النجاشي يده فبايعه عمرو على الإسلام. يقول المؤلف: يلغز هنا بلغز، وهو صحابي أسلم على يد تابعي. من هو؟ يقول المؤلف: هو عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم على يد النجاشي رحمه الله، حيث أن النجاشي أسلم ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم عمرو وقد رآه. انتهى. خامسا، من حوادث السنة الخامسة من الهجرة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فصارت رملة أم المؤمنين، وصار معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بني قريظة في ذي القادة من هذه السنة، وقد تقدم بيان ذلك أيضا. سابعا، من حوادث السنة الخامسة من الهجرة نزول الحجاب صبيحة عرس زينب رضي الله عنها، وذلك صيانة لها ولأخواتها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. سورة الأحزاب. وفي سبب نزولها يقول أنس رضي الله عنه: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون، فإذا هو صلى الله عليه وسلم يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام صلى الله عليه وسلم قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت القائل أنس وهو راوي الحديث، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. متفق عليه. انتهى. عنوان: تسلسل الغزوات في السنة الخامسة من الهجرة. مستمعين الكرام، نقرأ لكم الجدول الظاهر الآن على الشاشة الخاص بتسلسل الغزوات في السنة الخامسة من الهجرة. أولا: غزوة دومة الجندل. السبب: تجهز قبائل دومة الجندل لغزو المدينة. قوات الطرفين: المسلمون 1000 راكب وراجل، الأعداء: قبائل دومة الجندل حلفاء الروم. المكان والزمان: المكان دومة الجندل شمال المدينة، وهي اليوم قرية تتبع منطقة الجوف السعودية. الزمان: ربيع الأول من السنة الخامسة من الهجرة. النتيجة: تفرق الأعداء ثم تعقب فلولهم. ثانيا: غزوة بني المصطلق المريسيع. سببها: حشد بني المصطلق لغزو المدينة. قوات الطرفين: المسلمون 1000 راكب وراجل، الأعداء: بني المصطلق المضربون من خزاعة. الأعداء: بني المصطلق المضريون من خزاعة. المكان والزمان: المكان المريسيع جنوب المدينة. الزمان: شهر شعبان من السنة الخامسة من الهجرة. النتيجة: هزيمة بني المصطلق وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. ثالثا: غزوة الأحزاب الخندق. سببها: تحريض اليهود قبائل العرب على غزو المدينة للقضاء المبرم على المسلمين. قوات الطرفين: المسلمون 3000 رجل، الأعداء 10000 من قريش وحلفائها. المكان والزمان: المكان المدينة النبوية. الزمان: شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة. النتيجة: عجز المشركين عن اقتحام المدينة بعد حفر المسلمين خندقا يحول دون ذلك، فلم يقع قتال، وردهم الله تعالى بريح عظيمة وجنود إلهية. رابعا: غزوة بني قريظة. سببها: نقض بني قريظة العهد مع المسلمين بمساندتهم الأحزاب، وذلك بتضييق الخناق من ناحية جنوب المدينة. قوات الطرفين المسلمون 3000 رجل، الأعداء يهود بني قريظة. المكان والزمان، المكان ديار بني قريظة في ضاحية المدينة الجنوبية. الزمان شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة. النتيجة حصار حصون بني قريظة واستسلامهم وقتل مقاتليهم وسب ذراريهم ونسائهم وتقسيم أموالهم. انتهى. يقول المؤلف: أما السرايا فلم أقف فيما اطلعت عليه على حصول سرايا متعينة التأريخ بهذه السنة، أي السنة الخامسة من الهجرة، غير سريتين. الأولى سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع اليهودي، وقد تقدم بيانها آنفا في الحوادث، والأخرى سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى منطقة سيف البحر، كما أرخ لها أهل السير في هذه السنة، وفيها أنهم كانوا يرصدون عيرا لقريش، لكن ابن حجر نقل في الفتح عن ابن سعد في طبقاته أن ذلك كان في رجب سنة 8، ثم تعقبه بقوله: بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة 6 أو قبلها، قبل هدنة الحديبية. انتهى كلامه رحمه الله. يقول المؤلف: ووجهة كلامه أنه بعد هدنة الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة لم تكن ثمت سرايا ضد قريش، لأن ذلك يخالف صراحة بنود الهدنة عليه، فيحتمل أن تكون تلك السرية في سنة 6 قبل الهدنة، أو أنها في سنة 5، وهكا جدولا مختصا بها من غير تحديد زمن لوقوعها. عنوان: سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر. السبب: رصد عير لقريش. قوات الطرفين المسلمون 300 راكب، الأعداء قافلة لقريش. المكان سيف البحر، أي ساحل البحر الأحمر، في منطقة تسمى القبلية. النتيجة فوات القافلة بعد ترصد دام 18 يوما. انتهى. مستمعينا الكرام، انتهت بذلك السنة الخامسة من الهجرة، ويليها بإذن الله تعالى السنة السادسة من الهجرة. عنوان: السنة السادسة من الهجرة. مستمعينا الكرام، تحت هذا العنوان يقول المؤلف: حوادث بارزة. أولا: فرض الحج زمن الحديبية، وذلك في قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، سورة البقرة، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. يقول المؤلف: لكن قال ابن الجوزي في عرف التعريف: وفرض الحج في سنة 9 على الصحيح، وقيل سنة 6، وقيل سنة 7. انتهى كلامه. ثانيا: من الحوادث البارزة في السنة السادسة من الهجرة، ثانيا: قصد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في هذا العام في ذي القعدة، لكن المشركين صدوه عن البيت الحرام، فكان صلح الحديبية كما سيأتي تفصيله قريبا. عنوان: فائدة. يقول المؤلف: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعران، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثالثا: من الحوادث البارزة في السنة السادسة تحريم إنكاح المشركين المسلمات، أو حتى إبقائهن في عصمتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، سورة الممتحنة. رابعا: من الحوادث البارزة في السنة السادسة من الهجرة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم 7 كتب إلى أمراء وملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى حاكم مصر المقوقس صاحب الإسكندرية، حيث أكرم المقوقس وفادة حاطب، إلا أنه لم يسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، منها مارية أم إبراهيم رضي الله عنه. وأرسل صلى الله عليه وسلم شجاع ابن وهب الأسدي إلى أمير الغساسنة الحارث بن أبي شمر متوجها إلى ناحية حوزان من بلاد الشام، حيث أبى الحارث الإسلام بل هو هدد بغزو المدينة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم هرقل متوجها إلى إلياء أي القدس، حيث خاف هرقل على ملكه فلم يسلم مع علمه يقينا بثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى أبرويز ملك الفرس متوجها إلى طيسفون أي المدائن في العراق، حيث مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه كل ممزق، ذكره البخاري مرسلا. فمزق الله ملكه فيما بعد بحمد الله تعالى. وأرسل صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو العامري إلى أمير اليمامة هوذة ابن علي الحنفي، فاشترط هوذة حتى يسلم أن يسلم الأمر إليه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة أصحمة، حيث أسلم رحمه الله تعالى. فلما مات في سنة 9 صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين الإحساء اليوم، فكتب المنذر جوابا بالإسلام والتصديق. ومن الحوادث البارزة في السنة 5 مستمعي الكرام، يقول المؤلف: قدوم أناس من عقل وعرينة وهم 8 نفر إلى المدينة، حيث أظهروا إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم مرضوا وكرهوا البقاء في المدينة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى البادية والتداوي بشرب ألبان الإبل وأبوالها. أرسل معهم صلى الله عليه وسلم رعاة وغنما، فلما صحوا ارتدوا عن إسلامهم وغدروا، فقتلوا الرعاة واستاقوا الغنم. فلما ألقي القبض عليهم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمروا أعينهم أي فقؤوها، وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. متفق عليه. ذكرته مختصرا بمعناه. يقول المؤلف وتحت عنوان فائدة، يقول المؤلف: هؤلاء سرقوا وقتلوا وارتدوا ومثلوا بالرعاة، فكان قتلهم حدا لردتهم وقصاصا لقتلهم، وقطعت أيديهم وأرجلهم، وتركوا في الحرة لإفسادهم في الأرض وهو حد الحرابة. أما سمروا أو سملوا أعينهم فكان قصاص مماثلة لما فعلوه هم بأعين الرعاة. انتهى. مستمعي الكرام، وتحت عنوان تسلسل الغزوات في السنة 6 من الهجرة، كعادة المؤلف يذكر جدولا يتضمن غزوات السنة 6 من الهجرة، وها هو الآن أمامكم على الشاشة. أولا: غزوة بني لحيان يوم عسفان. سببها معاقبة قبيلتي عضل والقارة من بني لحيان جزاء غدرهم بالمعلمين 6 في سرية الرجيع كما تقدم. قوات الطرفين: المسلمون 200 مقاتلا والأعداء بنو لحيان. المكان والزمان: المكان نجران على مسافة 910 كيلو متر جنوب شرق مكة، أما عسفان فهي على مسافة 80 كيلو مترا شمال مكة. الزمان شهر ربيع الأول من السنة السادسة من الهجرة. النتيجة تفرق بني لحيان وبعث السرايا لتعقبهم، ثم التوجه إلى عسفان شمال مكة بغرض ترهيب قريش باقتراب المسلمين من ديارهم. ثانيا غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، سببها إغارة غطفان على نوق للمسلمين وقتلهم رجلا وسبيهم امرأته واستياقهم الإبل. قوات الطرفين: المسلمون قوة مطاردة خفيفة أولا، ثم تتبع المغيرين 500 رجل، الأعداء 40 راكبا. المكان والزمان: المكان منطقة الغابة وهي ضاحية للمدينة في الشمال الغربي، وأما ذو قرد فعلى مسافة 35 كيلو مترا شمال شرقي المدينة. الزمان شهر ربيع الأول من السنة السادسة من الهجرة. النتيجة استشهاد محرز ابن نضلة ومقتل اثنين من المغيرين واستنقاذ بعض النوق، ثم تتبع المعتدين إلى ذي قرد. ثالثا غزوة الحديبية الصلح، سببها منع قريش النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتمار وتعهد المسلمين بعدها على القتال، ما ألجأ قريشا إلى التفاوض لإقامة صلح معهم. قوات الطرفين: المسلمون 1400 راجل وراكب، الأعداء قريش بمكة. المكان والزمان: المكان الحديبية أو الحديبية على مسافة 22 كيلو متر غرب مكة على طريق جدة، ولا زالت تعرف بهذا الاسم. الزمان ذو القعدة من السنة السادسة من الهجرة. النتيجة منع المسلمين من دخول مكة معتمرين، ثم عقد صلح يقتضي هدنة تستمر 10 سنوات بين الطرفين، يأمن فيها الناس وتعطى لهم حرية المعتقد على أن يرد المسلمون كل من يأتيهم من عند المشركين وإن كان مسلما ولا عكس، وعلى السماح للمسلمين في العام القادم بدخول مكة. انتهى ذكر الغزوات. يقول المؤلف تحت عنوان بعض المصالح العظيمة المتحققة في صلح الحديبية، يقول: اعتراف رسمي من قريش بدولة الإسلام بدليل القبول بإبرام صلح معهم، ثم القبول بمنح الحرية لكل من يريد اللحاق بقريش وكذلك لكل من يريد اللحاق بركب المسلمين. كذلك من المصالح المتحققة في صلح الحديبية: توقف الأعمال العسكرية أتاح للمسلمين نشر دعوتهم جهارا نهارا بانفراد أو في أي مجمع للناس، حتى فاق عدد الداخلين في الإسلام والمعلنين له بعد أن استخفوا به 8600 مسلما، حيث كان عددهم في صلح الحديبية 1400، ثم صار 10000 في فتح مكة، وذلك خلال 2 سنين فقط، ولله الحمد. كذلك من المصالح: كان هذا الصلح سببا لفتح مكة واستقرار المسلمين بها إلى يومنا هذا، لذا فقد سماه الله تعالى فتحا مبينا في قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. انتهى عنوان تسلسل السرايا في السنة السادسة من الهجرة. أولا سرية عكاشة بن محصن الأسدي سرية الغمر، سببها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة إلى بني أسد، وقد عرفت شدة عداوتهم للمسلمين. قوات الطرفين: المسلمون 40 مقاتلا، الأعداء بنو أسد المضريون. المكان والزمان: المكان غمر مرزوق وهو ماء لبني أسد شمال شرق المدينة. الزمان شهر ربيع الأول من السنة السادسة من الهجرة. النتيجة لم يقع قتال، حيث فر القوم وبعث المسلمون في آثارهم واستاقوا 200 بعير إلى المدينة. ثانيا سرية محمد بن مسلمة ذو القصة، سببها تجهيز بني ثعلبة للإغارة على مراعي المدينة. قوات الطرفين المسلمون 10 رجال، الأعداء بنو ثعلبة من قحطان ومعهم بنو عوال. المكان والزمان، المكان ذو القصة شمال شرق المدينة على مسافة 24 ميلا. الزمان شهر ربيع الآخر من السنة 6 من الهجرة. النتيجة وقوع السرية في كمين ليلا واستشهاد 9 منهم وجرح قائدهم ومقتل رجل من المشركين. ثالثا سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح ذو القصة أيضا، سببها الاقتصاص من بني ثعلبة وأعوانهم بعد قتلهم من كان في سرية ابن مسلمة. قوات الطرفين المسلمون 40 مقاتلا، الأعداء بنو ثعلبة وأعوانهم. المكان والزمان، المكان ذو القصة وقد تقدم بيان موقعها آنفا. الزمان شهر ربيع الآخر من السنة 6 من الهجرة. النتيجة لم يقع قتال حيث تفرقت جموع الأعداء. رابعا سرية زيد بن حارثة الجموم، سببها اعتراض قافلة لقريش. قوات الطرفين المسلمون قوة اعتراض خفيفة، الأعداء بنو سليم من مضر. المكان والزمان، المكان الجموم على مسافة 100 كيلومتر جنوبي شرقي المدينة. الزمان ربيع الآخر من السنة 6 من الهجرة. النتيجة إدراك القافلة وغنم ما فيها وأسر أناس منهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا سرية زيد بن حارثة العيص، سببها اعتراض قافلة لقريش أيضا. قوات الطرفين المسلمون 170 راكبا، الأعداء قافلة لقريش بقيادة صفوان بن أمية. المكان والزمان، المكان وادي العيص جنوب غرب المدينة. الزمان جماد الآخرة من السنة 6 من الهجرة. النتيجة غنم المسلمون القافلة وأسروا رجالها. سادسا سرية زيد بن حارثة الطرف، سببها تسيير النبي صلى الله عليه وسلم مجددا إلى بني ثعلبة قتالة أصحاب سرية محمد بن مسلمة. قوات الطرفين المسلمون 15 راكبا، أما الأعداء فبنو ثعلبة من القحطانيين. المكان والزمان، المكان الطرف شمال المدينة تبعد عنها 4 كيلومترات في طريق القصيم وتعرف اليوم بالصويدرة. الزمان شهر جماد الآخرة من السنة 6 من الهجرة. النتيجة لم يقع قتال حيث فر الأعداء واستاق زيد 20 من أنعامهم ورجع بعد 4 ليال. سابعا سرية زيد بن حارثة حسماء، سببها إغارة الهنيد بن عارض الجذامي على موكب لحية الكلبي موفد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. إغارة الهنيد بن عارض الجذامي على موكب لحية الكلبي رضي الله عنه موفد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. قوات الطرفين المسلمون 500 راكب، الأعداء بعض بني جذام بقيادة الهنيد بن عارض. المكان والزمان، المكان حسم جذام شمال غرب المدينة على بعد 6 كيلومترات منها. الزمان جماد الآخرة من السنة 6 من الهجرة. النتيجة مقتل الهنيد وابنه وأسر 100 مع أخذ بعض المغانم. ثامنا سرية زيد ابن حارثة وادي القرى، سببها استلاب بني فزارة لأول قافلة تجارة للمسلمين. قوات الطرفين المسلمون قوة مطاردة، الأعداء بنو فزارة النصارى. المكان والزمان، المكان وادي القرى شمال المدينة على مسافة 350 كيلومتر. الزمان جماد الآخرة سنة 6 من الهجرة. النتيجة وقوع عدد من القتلى في صفوف بني فزارة. تاسعا سرية عبد الرحمن بن عوف دومة الجندل. سببها بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عوف إلى بني كلاب في دومة الجندل وهم نصارى، وذلك لدعوتهم إلى الإسلام. قوات الطرفين، المسلمون قوة خفيفة، الأعداء بنو كلاب من النصارى. المكان والزمان، المكان دومة الجندل، وقد تقدم بيان موضعها. الزمان شهر شعبان من السنة 6 من الهجرة. النتيجة أبى القوم في البداية إلا القتال، ثم لما أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي تبعه أكثر القوم. عاشرا سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فدك. سببها سعي بني سعد بن بكر في جمع الناس لدعم يهود خيبر للاعتداء على المسلمين. قوات الطرفين، المسلمون 100 مقاتل، والأعداء بنو سعد من العدنانيين. المكان والزمان، المكان فدك شمال شرق المدينة وتسمى اليوم الحائط. الزمان شهر شعبان من السنة 6 من الهجرة. النتيجة تفرق المشركين، وغنم المسلمون كما كبيرا من أنعامهم. 11 سرية عبد الله بن رواحة. سببها تآمر أسير بن رزام اليهودي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قوات الطرفين، المسلمون 30 فارسا، الأعداء 30 فارسا. المكان والزمان، المكان خيبر، وهي بلدة معروفة شمال المدينة على بعد 165 كيلو مترا منها. الزمان شهر شوال من السنة 6. النتيجة مقتل معظم المشركين على رأسهم أسير، ولم ينج منهم إلا واحد. 12 سرية كرز بن جابر الفهري. سببها غدر نفر من عقل وعرينة براع أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم ليتداووا في البادية. قوات الطرفين، المسلمون 20 فارسا، الأعداء 8 من عقل وعرينة. المكان والزمان، المكان ضواحي المدينة، الزمان في شهر شوال من السنة 6 من الهجرة. النتيجة بعد مقتل الراعي المسلم والتنكيل به، فعل بالغادرين مثل ما فعلوا، وقد تقدم تفصيله في الحوادث. انتهى الحديث عن السنة 6 من الهجرة، ويليه بإذن الله تعالى السنة 7 من الهجرة. عنوان السنة 7 من الهجرة. مستمعي الكرام، وتحت هذا العنوان يقول المؤلف حفظه الله حوادث بارزة. أولا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير رضي الله عنها. كانت صفية رضي الله عنها من يهود بني النضير، وهي من ذرية نبي الله هارون عليه السلام، وقد قتل زوجها كنانة بن الربيع النضري يوم خيبر، فسبيت واختارها دحية الكلبي لنفسه بعد أن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار جارية من السبي، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختص هو بالزواج بها لكونها بنت ملك من ملوك يهود، ولأن في الصحابة من هو مثل دحية وأعلى منزلة منه، فاقتضت المصلحة الشرعية والحكمة ارتجاعها منه، ثم عوضه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فزوجه ابنة عمها، وزاده من جملة السبي 7 حتى رضي. انظر ملخص بالمعنى من فتح الباري لابن حجر والمنهاج بشرح مسلم للنووي. انتهى. ثانيا من الحوادث البارزة في السنة 7 من الهجرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وذلك في سفر عمرة القضاء في شهر ذي القعدة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكه وحل من عمرته تزوج بها، وذلك بمنطقة سريفة، وهو واد شمال شرق مكة على 12 كيلو متر تقريبا منها، وهي المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. سورة الأحزاب. وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من حوادث السنة السابعة من الهجرة عمرة القضاء. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سورة الفتح. يقول المؤلف: ومعلوم أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام حق، وأنها من جملة الوحي، وقد تحققت تلك الرؤيا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام في عمرة القضاء. أما الفتح القريب فكان في غزوة خيبر التي وقعت في قوله تعالى: من دون ذلك. سورة المؤمنون. أي قبل تلك العمرة، حيث أوقعت تلك الغزوة المهابة في قلوب أهل مكة لما تحقق من انتصار مؤزر على يهود، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وتحت عنوان فائدة يقول المؤلف: عد بعضهم هذه الحادثة غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه وصحبه متسلحين، والظاهر أنها ليست كذلك، حيث إن قصده عليه الصلاة والسلام كان الاعتمار وليس الحرب. انتهى. عنوان. رابعا، من حوادث السنة السابعة من الهجرة هدية يهود، سم في شاه مشوية تتكلم. لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. رواه البخاري. وعند أبي داود في سننه بسند جيد: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، أي من أثر السم، فأمر بها صلى الله عليه وسلم، أي المرأة التي دست السم، فقتلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطع أبهري. رواه البخاري. مستمعين الكرام، وتحت عنوان إضاءة دعوية، يقول المؤلف إثر هذه الحادثة: صفح النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة اليهودية ولم يعاقبها، لأنه كان لا ينتقم لنفسه، مع أنها باشرت وضع السم قاصدة القتل. لكن لما توفي البراء رضي الله عنه أمر بقتلها عندئذ قصاصا. وتحت عنوان فائدة يقول المؤلف: جمع الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والشهادة، حيث بقي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحادثة 3 سنين، حتى كان وجعه الذي توفي فيه متأثرا بذلك السم الزعاف، فتوفاه الله تعالى شهيدا. أفاده ابن كثير في البداية والنهاية. انتهى. خامسا، من حوادث السنة السابعة من الهجرة تحريم نكاح المتعة وتحريم أكل لحم الحمار الأهلي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أي في أواخر المحرم من هذه السنة، عن متعة النساء وعن أكل الحمر الإنسية. متفق عليه. سادسا فضل أهل اليمن ووفودهم مسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. متفق عليه. وعند الشيخين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. سابعا من حوادث السنة السابعة من الهجرة: صلح أهل فدك. يقول المؤلف: وفدك بلدة يسكنها يهود بالقرب من خيبر شرقا وتسمى اليوم الحائط. لما علم أهلها بانهزام أهل خيبر خافوا، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على تقديم النصف من تلك البلدة، وروي تقديم جميعها، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. سورة الحشر. فالمسلمون لم يقاتلوا أهل فدك، بل وقع الرعب من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أولئك، فتنازلوا مخافة أن يصيبهم ما أصاب أهل خيبر. ثامنا من حوادث السنة السابعة من الهجرة: صلح تيماء. وتيماء مدينة حجازية تقع شمال المدينة على بعد 4 كيلومترات تقريبا منها. لما سمع أهلها اليهود بفتح خيبر ومن بعدها مباشرة وادي القرى، وسيأتي تفصيل لهما قريبا، خافوا أن يكون مصيرهم كمصير أولئك، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعطاء الجزية، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على تيماء يزيد بن أبي سفيان، وكان رضي الله عنه قد أسلم في اليوم نفسه. انتهى. مستمعي الكرام، وتحت عنوان تسلسل الغزوات في السنة السابعة من الهجرة نجد الجدول الآتي ونقرأ منه: أولا غزوة خيبر. السبب: معاقبة يهود خيبر ذوي العداوة المستمرة البالغة للمسلمين. قوات الطرفين المسلمون 1600 راكب وراجل، بينهم 200 فارس. الأعداء يهود خيبر وهم يقاربون 10,000 متحالفين مع قبيلة غطفان. المكان والزمان: المكان خيبر، وقد تقدم بيان موضعها. الزمان أواخر شهر الله المحرم من السنة السابعة من الهجرة. النتيجة: فتح حصون خيبر واستشهاد 15 مسلما وجرح 100، كما قتل اليهود 93، وغنيمة المسلمين لأموال يهود ومتاعهم، والاصطلاح على بقاء يهود في أرضهم مقابل نصف غلتها. ثانيا غزوة وادي القرى. سببها: لما انصرف عليه الصلاة والسلام من خيبر نزل وادي القرى، فدعا أهلها اليهود المتآمرين إلى الإسلام فأبوا، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام. قوات الطرفين المسلمون جيش خيبر نفسه، الأعداء يهود وادي القرى. المكان والزمان: المكان وادي القرى، وقد تقدم بيان موضعها. الزمان أواخر شهر المحرم من السنة السابعة من الهجرة، عقب فتح خيبر مباشرة. النتيجة: سقوط وادي القرى بعد حصار دام 4 أيام، واستشهاد 11 مجاهدا من المسلمين، وغنيمة المسلمين أموال القوم وأثاثهم ومتاعهم، وترك الأرض والنخل بأيدي يهود ومعاملتهم عليها. انتهى تسلسل الغزوات. ويليه تسلسل السرايا في السنة السابعة من الهجرة. عنوان تسلسل السرايا في السنة السابعة للهجرة: أولا سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ترابة. السبب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يقاتل هوازن في أرضهم تأديبا لهم نتيجة لتحركاتهم المعادية. قوات الطرفين المسلمون 30 مقاتلا، أما الأعداء فقبيلة هواز العدنانية. المكان والزمان: المكان تربة وواد من أودية الحجاز الشرقية على مسافة 200 كيلومتر شرقي الطائف. الزمان في شهر شعبان من السنة 7 من الهجرة. النتيجة: لم يقع قتال لفرار هواز من ديارهم ورجوع عمر رضي الله عنه بعدها إلى المدينة. ثانيا: سرية أبي بكر رضي الله عنه إلى بني كلاب النصارى. السبب: تأديب بني كلاب لتحركاتهم المعادية. قوات الطرفين المسلمون قوة خفيفة، الأعداء جموع من بني كلاب. المكان والزمان: المكان ضرية وهي في ديار نجد. الزمان شعبان سنة 7 من الهجرة. النتيجة: شن غارة على بني كلاب ومقتل بعضهم وسبي جماعة منهم. ثالثا: سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة. سببها: تأديب بني مرة لتحركاتهم المعادية. أيضا قوات الطرفين المسلمون 30 فارسا، الأعداء بنو مرة ابن كعب. المكان والزمان: المكان فدك وقد تقدم بيان موضعها، أما الزمان فشهر شعبان من السنة 7 من الهجرة. النتيجة: استياق مواشي القوم ثم وقوع قتال وإصابة عدد من المسلمين منهم بشير رضي الله عنه. رابعا: سرية غالب ابن عبد الله الليثي إلى بني مرة أيضا. سببها ما تقدم ذكره آنفة، وهو تأديب بني مرة لتحركاتهم المعادية. قوات الطرفين المسلمون 130 مقاتلا، الأعداء بنو مرة. المكان والزمان: المكان الميفعة، هو موضع بناحية نجد شرق المدينة على مسافة 100 كيلو متر منها. أما الزمان فشهر رمضان من السنة 7 من الهجرة. النتيجة: مهاجمة بني مرة وسط محلهم ومقتل كثير منهم واستياق أنعامهم إلى المدينة. خامسا: سرية بشير بن سعد إلى غطفان. السبب: تجمع غطفان بقيادة عيينة بن حصين للإغارة على المدينة. قوات الطرفين المسلمون 300 مقاتل، الأعداء بنو غطفان من العدنانيين. المكان والزمان: أما المكان فيمن وجناب شمال شرق المدينة. الزمان شهر شوال من السنة 7 من الهجرة. النتيجة: فرار غطفان من ديارهم واستياق المسلمين لمواشيهم. سادسا: سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم. سببها: تأديب بني سليم لتحركاتهم المعادية. قوات الطرفين المسلمون 50 مقاتلا، أما الأعداء فبنو سليم من المضاريين. المكان والزمان: المكان الجموم وقد تقدم بيان موضعها، أما الزمان فشهر ذو الحجة من السنة 7 من الهجرة. النتيجة: وقوع قتال شديد واستشهاد أكثر المجاهدين، كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف بني سليم. سابعا وأخيرا: سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة. سببها: تجمع بني جشم لمهاجمة المدينة. قوات الطرفين المسلمون 3 رجال، الأعداء بنو جشم من القحطانيين. المكان والزمان: أما المكان فمنطقة الغابة وقد تقدم بيان موضعها، الزمان شهر ذو الحجة من السنة 7 من الهجرة. النتيجة: نصب كمين للأعداء والتمكن من قتل زعيم القوم رفاعة بن قيس وتفرقهم واستياق مغانم كثيرة. مستمعي الكرام، انتهت حوادث السنة 7 من الهجرة، ويليها بإذن الله السنة 8 من الهجرة. عنوان: السنة 8 من الهجرة. مستمعي الكرام، وتحت حتى هذا العنوان يذكر المؤلف حفظه الله تعالى حوادث بارزة. أولا، إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وعثمان بن طلحة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. حديث حسن رواه الترمذي في جامعه. وهو رضي الله تعالى عنه القائل لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الثياب والسلاح قال: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، بل أسلمت رغبة في الإسلام. رواه أحمد وحسن إسناده ابن حجر. يقول المؤلف: فانظر كيف أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عمرا بوصف الإيمان، وشاء إكرامه بعطايا من لدنه صلى الله عليه وسلم وأعلى منزلته على كثير ممن أسلم قبله. ثم انظر كيف تطاول قوم على هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، بل على عامة الصحابة رضي الله عنهم، ثم يدعون بعدها أنهم في مقدمة المدافعين عن الإسلام وأهله. وقد يصدق على مثل هؤلاء قول ولده عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. رواه مسلم. عنوان: من حوادث السنة الثامنة من الهجرة. ثانيا: بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. يقول المؤلف: تقدم في حوادث سنة 6 أن هذا الإرسال كان في تلك السنة، وذكرنا ثم تفصيلا لذلك، لكن نشير إليه هنا لكون البعض قد أثبته في حوادث هذه السنة والجمع بين ذلك. يقول المؤلف: أن بدء ذلك الإرسال كان بعد صلح الحديبية في آخر السنة السادسة، واستمر إلى قبيل فتح مكة من السنة الثامنة، وأن معظم تلك الرسائل بعث بها سنة 6، إلا بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان، فقد كان في الثامنة الهجرة حيث أسلم. يقول المؤلف: أفاد هذا الجمع ابن كثير في البداية والنهاية. انتهى. عنوان: ثالثا، من حوادث السنة الثامنة من الهجرة البارزة تكرار تحريم نكاح المتعة. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عام الفتح حتى أكد النهي عن المتعة، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا. رواه مسلم. رابعا، من الحوادث البارزة في السنة الثامنة من الهجرة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة أو الجعرانة، لما قسم عليه الصلاة والسلام غنائم هوازن بعد رجوعه من غزوة حنين، وسيأتي قريبا تفصيل لها. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة من الجعرانة في ذي القعدة. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة من الجعرانة لما قسم غنائم حنين. متفق عليه. وقد اعتمر معه صلى الله عليه وسلم أصحابه فرملوا بالبيت، أي أسرعوا في مشي الطواف، وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم أي أكتافهم اليسرى. رواه أحمد في مسنده وأبو داود. خامسا، من حوادث السنة الثامنة من الهجرة تخريب الكعبة اليمانية وتحطيم أصنام العرب. كانت تلك الكعبة المزعومة قد أقامتها قبيلة خثعم وبجايلة في اليمن. كانت تلك الكعبة المزعومة قد أقامتها قبيلة خثعم وبجيلة في اليمن، فهم لا يأتون الكعبة في مكة، بل كانوا يسمونها الشامية. وقد وضعوا في كعبتهم اليمانية تلك صنما يدعى ذو الخلصة. فقال عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقال: بلى. ثم انطلق جرير في 50 و100 فارس من قبيلة أحمس فأتاها، أي تلك الكعبة اليمانية، فحرقها في النار وكسرها. فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس 5 مرات. متفق عليه. يقول المؤلف: وفي رمضان من تلك السنة أيضا، أي السنة 8 من الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كما في طبقات ابن سعد، أو بعث سعد بن زيد الأنصاري كما في سيرة ابن هشام، وكان سعد ممن شهد بدرا، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم صنم منات، وكانت الأوس والخزرج يعظمونه في جاهليتهم، فهدمه في منطقة المشلل، وهو جبل على ساحل البحر الأحمر على مسافة 120 كيلومترا من مكة شمالا. كذلك هدم عمرو بن العاص رضي الله عنه في رمضان أيضا صنم سواع، وكانت قبيلة هذيل تعظمه، هدمه في منطقة وادي رهاط، وهو على مسافة 85 كيلومترا من مكة شمالا. أما الطفيل بن عمرو الدوسي فقد هدم صنم ذي الكفين الذي كانت تعظمه قبيلة دوس، وكان قرب الطائف، ثم استمد الطفيل قومه الدوسيين لمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في محاصرة الطائف، فأمدوه 400 منهم، وذلك في شهر شوال من تلك السنة 8. عنوان: سادسا من الحوادث البارزة في السنة 8 من الهجرة، قدوم وفد عبد القيس. يقول المؤلف: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله والتقدير، أي آمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله والتقدير، آمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. متفق عليه. يقول المؤلف: والمقصود بالدباء وما بعدها النهي عن جعل حبات التمر أو الزبيب أو نحوهما منقوعة بماء في أوعية من صفاتها أنها تساعد على تخمر المنقوع فيها، فيصير بذلك محرما بخلاف ما ينقع في الأسقية المعهودة، فإنه لا يتخمر سريعا. ثم أذن عليه الصلاة والسلام فيما بعد بالانتقاع في جميع الأوعية شرط التأكد من عدم تخمر ما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. وتحت عنوان فائدة يقول المؤلف حفظه الله: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في هذا الحديث، من المأمورات لكونه لم يكن قد نزل فرضه بعد عند قدوم هذا الوفد، وهذا يؤيد القول بأن الحج قد فرض في السنة التاسعة لا في السنة السادسة، كما تقدمت الإشارة إليه من قول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه عرف التعريف. انتهى. عنوان: سابعا، من الحوادث البارزة في السنة الثامنة من الهجرة، إسلام سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال رضي الله عنه قبيل فتح مكة. يقول المؤلف: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسانا ناحية اليمامة في نجد، أسروا ثمامة وقدموا به المدينة وربطوه بأحد أعمدة المسجد، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثلاثة أيام فأبى، فأمر عليه الصلاة والسلام بإطلاق سراحه، فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فلما عيرته قريش بإسلامه منع تصدير الحنطة من أرض اليمامة إلى مكة، أي فرض عليهم حصارا اقتصاديا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر مختصر بالمعنى من حديث في الصحيحين. يقول المؤلف: ويلحظ من سياق قصة إسلام ثمامة أنها كانت قبيل فتح مكة، لأن أهلها عيروه بإسلامه وهو توعدهم بمنع الحنطة عنهم، ما دل على أن مكة كانت لا زالت دار حرب لم يسلم أهلها بعد. مستمعي الكرام، وتحت عنوان إضاءة دعوية، يقول المؤلف: تأمل في إطلاق سراح ثمامة بعد أن أبى إسلاما، ثم تأمل في مبادرته للإسلام بعدها، فلا إسلام بالإكراه بل باقتناع وعزة نفس. وفي القصة تأكيد لقوة شخصية ثمامة رضي الله عنه وحسن إسلامه، وذلك بشدته على كفار مكة حيث منعهم حتى ما يقوتهم. انتهى. عنوان: ثامنا، من الحوادث البارزة في السنة الثامنة من الهجرة، إسلام أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. بات أبو سفيان ليلة عند العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وهو وادي عظيم من أودية الحجاز شمال مكة. فلما أصبح أتى به العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد بين يديه بشهادة الحق وأسلم. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد، أي المسجد البيت الحرام، فهو آمن. رواه الطبراني في معجمه الكبير، وذكره ابن إسحاق في سيرته. يقول المؤلف: وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن. يقول المؤلف: وفي هذه السنة أيضا أسلم أبو سفيان المغيرة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسلم فيها عبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة أم المؤمنين، وأبو قحافة واسمه عثمان، وهو والد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. عنوان: تاسعا، من الحوادث البارزة في السنة الثامنة من الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قالها مرتين، رواه البخاري. ثم بعث عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه إليهم فأدى لهم ديات قتلاهم وعوض عليهم ما خسروه، انتهى. وتحت عنوان إضاءة دعوية يقول المؤلف: أراد خالد رضي الله عنه نصرة الإسلام وأهله، فقد اجتهد مخطئا واعتقد أنهم إنما ينتقصون من قدر الإسلام بقولهم صبأنا، فلم يعتقد إسلامهم فقاتلهم، ومع ذلك لم يعزله النبي صلى الله عليه وسلم عن إمارته، وإن كان قد تبرأ إلى الله تعالى من صانعه ذلك، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، انتهى. مستمعي الكرام، وتحت عنوان تسلسل الغزوات في السنة الثامنة من الهجرة يذكر المؤلف كعادته جدولا متضمنا للغزوات في السنة الثامنة من الهجرة، وها نحن نقرأه عليكم. أولا: غزوة مؤتة، بين قوسين جيش الأمراء الشهداء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. السبب: مقتل مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى. قوات الطرفين المسلمون 3000 مقاتل، الأعداء 200,000، نصفهم من الروم والنصف الآخر من متنصرة العرب. المكان والزمان: المكان مؤتة جنوبي الأردن جنوب شرق البحر الميت، والزمان في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة: وقوع قتال استشهد فيه الأمراء 3، ثم انسحاب مدروس نفذه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح. ثانيا: غزوة الفتح الأعظم، فتح مكة. سبب الغزوة: نقض قريش لصلح الحديبية. قوات الطرفين المسلمون 10,000 مقاتل، الأعداء قريش وبنو بكر. المكان والزمان: المكان مكة المكرمة، الزمان في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة: فتح مكة المكرمة بعد وقوع بعض المناوشات واستشهاد شهيدين للمسلمين وسقوط 13 قتيلا للمشركين. ثالثا: غزوة هوازن، يوم حنين أو طاس. سببها: تجهز هوازن وثقيف لقتال المسلمين. قوات الطرفين المسلمون 12,000 مقاتل، الأعداء 20,000 مقاتل. المكان والزمان: المكان وادي حنين يبعد عن مكة 26 كيلو مترا شرقا، ويعرف اليوم بمنطقة الشرائع. الزمان: شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة: وقوع قتال فر المشركون إثره، لكنهم التفوا ممطرين ظهر الجيش المسلم نبالا، فانهزم كثير من المسلمين، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الجيش من حوله وطاردوا المشركين إلى وادي أوطاس، فانهزم المشركون هناك وغنم المسلمون غنائم كثيرة. رابعا: غزوة الطائف، سببها ملاحقة فلول هوازن وثقيف. قوات الطرفين المسلمون 12,000 مقاتل، الأعداء فلول ثقيف وقسم من هوازن. المكان والزمان: المكان الطائف، وهي مدينة غنية عن التعريف، تقع جنوب شرقي مكة على مسافة 99 كيلو مترا منها. الزمان: في شهر شوال من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة: محاصرة الفلول بالطائف 40 يوما، ثم فك الحصار عنها لاستعصائها. مستمعي الكرام، انتهى الحديث عن تسلسل الغزوات في السنة الثامنة من الهجرة، ويليه بإذن الله تعالى تسلسل السرايا في السنة الثامنة من الهجرة. عنوان تسلسل السرايا في السنة الثامنة من الهجرة. أولا، سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح. السبب تأديب بني الملوح من الليثيين نتيجة لتحركاتهم المعادية حول المدينة. قوات الطرفين المسلمون 15 مقاتلا، الأعداء بني الملوح. المكان والزمان، المكان كديد أو كديد على مسافة 90 كيلو مترا شمال مكة. الزمان شهر صفر من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة مباغتة بني الملوح بشن غارة مفاجئة عليهم، حيث قتل بعضهم واستاق المسلمون بعض ماشيتهم. ثانيا، سرية بشير بن سعد الأنصاري للمرة الثانية إلى بني مرة. سببها معاودة الكرة على بني مرة لاستفحال خطرهم. قوات الطرفين المسلمون 30 مقاتلا، الأعداء بنو مرة القحطانيون. المكان والزمان، المكان فدك، وقد تقدم بيان موضعها. الزمان شهر صفر من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة وقوع السرية في كمين ليلي ما أدى إلى جرح عدد كبير، غير أنه لم يقع أحد منهم في الأسر. ثالثا، سرية غالب ابن عبد الله الليثي إلى بني مرة أيضا. سببها معاقبة بني مرة جراء غدرهم وفتكهم بسرية بشير بن سعد كما تقدم آنفا. قوات الطرفين المسلمون 2000 فارس، الأعداء بنو مرة القحطانيون. المكان والزمان، المكان فدك، وقد تقدم بيان موضعها. الزمان شهر صفر من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة تفرق جموع بني مرة وغنيمة المسلمين. رابعا، سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر. سببها تأديب بني عامر لتجمعهم بقصد التعدي على المدينة. قوات الطرفين المسلمون 14 مقاتلا، الأعداء بنو عامر. المكان والزمان، المكان السيو، وهي جنوب شرق المدينة على مسافة 210 كيلو مترا منها. الزمان شهر ربيع الأول من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة تفرق الأعداء وإصابة المسلمين المغانم. خامسا، سرية كعب بن عمير الغفاري إلى بني قضاعة. السبب تآمر بني قضاعة وتواصلهم المستمر مع الروم. قوات الطرفين المسلمون 15 رجلا، الأعداء بنو قضاعة حلفاء الروم وهم قحطانيون. المكان والزمان، المكان ذات أطلاح شمال المدينة من وراء وادي العلا على مسافة 350 كيلو مترا منها. الزمان شهر ربيع الأول من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة محاصرة السرية وإبادتها وجرح قائدها كعب، ثم استشهاده أيضا بعد وصوله المدينة. سادسا، سرية عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح. سببها تأديب قبيلة قضاعة التي فتكت بسرية كعب بن عمير وشاركت الروم وحلفاءهم الغساسين في غزوة مؤتة. قوات الطرفين المسلمون 500 مقاتل، الأعداء بنو قضاعة حلفاء الروم. المكان والزمان، المكان ذات السلاسل ويتبعد قرابة 440 كيلو مترا شمال المدينة. الزمان شهر جماد الآخرة من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة إغارة الجيش المسلم المتحد على العدو ووقوع مناوشات بين الطرفين تفرقت إثرها جموع قضاة. سابعا، سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر. سببها رصد واستطلاع قافلة لقريش. قوات الطرفين المسلمون 300 مقاتل، العداء قافلة لقريش. المكان والزمان، المكان سيف البحر، قد تقدم بيان موضعها. الزمان شهر رجب من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة استغرقت المهمة الاستطلاعية شهرا كاملا وتم الرصد ولم يقع فيها قتال. ثامنا، سرية أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري إلى خضرة. سببها حشد بني غطفان وبني محارب للإغارة على المدينة. قوات الطرفين المسلمون 15 مقاتلا، العداء بنو غطفان وبنو محارب. المكان والزمان، المكان خضرة بأرض نجد شمال شرق المدينة. الزمان شهر شعبان من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة وقوع خسائر بالأرواح في صفوف العداء وتفرق جموعهم. تاسعا، سرية أبي قتادة أيضا إلى بطن إضم. السبب صرف أنظار أهل مكة عن إرادة المسلمين التوجه إليها، حيث كانت هذه السرية قبيل فتح مكة. قوات الطرفين المسلمون 8 مقاتلين، الأعداء لم يكونوا محددين. المكان والزمان، المكان بطن إضم وهو شمال شرق المدينة. الزمان شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. النتيجة حصول التمويه على الوجه المطلوب ووقوع قتيل من المشركين هو عامر الأشجعي. انتهى. مستمعي الكرام، انتهت بذلك السنة الثامنة من الهجرة، ويليها بإذن الله السنة التاسعة من الهجرة، عام الوفود. عنوان: السنة التاسعة من الهجرة، عام الوفود. عنوان: حوادث بارزة. تحت هذا العنوان يذكر المؤلف حفظه الله تعالى هذه الحوادث في هذه السنة. أولا: قدوم وفود العرب من كل ناحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وإسلام قريش إمام العرب وخدمة البيت الحرام، وبعد إسلام الثقيف أهل الطائف المتحصنين ببلدتهم المشتدين بعنادهم في سائر مراحل الدعوة، لم يتبقى خيار لدى سائر قبائل العرب سوى اللحاق بهؤلاء. ومعاناة المسلمين عندها بدأت وفود تلك القبائل تصل تباعا إلى المدينة المنورة وحدانا وجماعات. وقد أورد ابن سعد في طبقاته الكبرى قدوم ما يزيد عن 70 وفدا من هؤلاء، لن نذكرها جميعا بطبيعة الحال يقول المؤلف، لكن نقتصر على أشهرها. ومن ذلك وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، حيث اشترط أن يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام خائبا. وفد أهل نجران، وفد بني عامر، وفد الأشعريين من أهل اليمن، وفد بني فزارة، وفد بني مرة، وفد بني كلاب، وكان فيهم الشاعر المشتهر لبيد بن ربيعة، وفد قبيلة طي، وكان فيهم زيد الخير وعدي بن حاتم الطائي، وفد الأزدي، وفيهم سرد ابن عبد الله الأزدي، وفد بني محارب، وفد بني كندة، وفيهم الأشعث ابن قيس، وفد مزينة، قدوم رسول ملوك حمير، قدوم وائل بن حجر بن ربيعة أحد ملوك حضرموت. يقول المؤلف: ومن الحوادث البارزة أيضا في هذه السنة التاسعة من الهجرة ثانيا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه 300 رجل أميرا في موسم الحج. ثالثا هدم مسجد الضرار بمنطقة قباء، وكان قد بناه 12 رجلا من المنافقين ولم يريدوا ببنيانهم هذا إلا محاولة إيقاع الضرر بالمسلمين بالتفريق بينهم وليكون مركزا للتآمر على المسلمين ومنطلقا لأعدائهم. عنوان رابعا ومن الحوادث البارزة في السنة 9 من الهجرة موت رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله. أما الغزوات والسرايا مستمعين الكرام فلم يكن في تلك السنة سوى غزوة تبوك، وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، وسبعا من السرايا باعتبار سرية خالد رضي الله عنه إلى دومة الجندل أثناء غزوة تبوك، وهاك جداول مفصلة بذلك. يقول المؤلف عنوان غزوة السنة 9 من الهجرة، وتحت هذا العنوان يذكر المؤلف مستمعي الكرام هذا الجدول ونقرأه عليكم. يقول المؤلف غزوة السنة 9 من الهجرة تبوك غزوة العسرة. السبب بعد دخول الحجاز كله في حوزة الإسلام خاف عرب الشمال فتحالفوا مع الروم في الشام وعدوا لقتال المسلمين فباغتهم المسلمون في ديارهم. قوات الطرفين المسلمون 30,000 منهم 10,000 فارس، الأعداء 40,000 مقاتل من الروم ومن ناصرهم من قبائل مثل لخم وجذام وعاملة وغسان. المكان والزمان، المكان تبوك على مسافة 778 كيلومترا شمال المدينة، أما دومة الجندل فهي قريبة من الجوف شمال السعودية، وتقع شمال تيماء على مسافة 450 كيلومترا. والزمان في شهر رجب من السنة 9 من الهجرة. النتيجة تفرق جموع الروم وانسحابهم شمالا، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله عنه في 500 فارس إلى قبيلة كندة في دومة الجندل، حيث أسر ملكها الأكيدر بن عبد الملك المتآمر مع الروم وقتل أخاه حسانا، فتم فتح الدومة وكسب المغانم ثم مصالحتها وسائر قبائل الشمال على دفع الجزية. انتهى. وتحت عنوان تسلسل السرايا في السنة 9 من الهجرة يقول المؤلف حفظه الله: أولا سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم. السبب منع بني تميم جاب الصدقات من تحصيل صدقة بني كعب الخزاعيين بعد إسلامهم. قوات الطرفين المسلمون 50 مقاتلا، الأعداء بنو تميم العدنانيون. المكان والزمان، المكان السقيا وهي قرية في وادي الفرع على مسافة 150 كيلومترا جنوب المدينة، الزمان شهر المحرم سنة 9 من الهجرة. النتيجة مهاجمة بني تميم وأسر 11 رجلا منهم وسبل 11 امرأة وثلاثين صبيا، ثم إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم. ثانيا سرية قطبة بن عامر إلى خثعم تبالة. سببها إعداد قبيلة خثعم حشودا لمحاربة المسلمين. قوات الطرفين المسلمون 20 مقاتلا، الأعداء بنو خثعم من القحطانيين الخزرج. المكان والزمان، المكان تبالة وهي منطقة قرب تربة بناحية بيشة جنوب شرقي الطائف. الزمان شهر صفر من السنة 9 من الهجرة. النتيجة وقوع قتال وانهزام المشركين. ثالثا سرية الضحاك بن سفيان الكلبي إلى بني كلاب، سببها تجهز بني كلاب لمحاربة المسلمين. قوات الطرفين، المسلمون قوة خفيفة من الفرسان، الأعداء بنو كلاب وهم من النصارى الموالين للروم. المكان والزمان، المكان الزج وزج لاوة، وموضع بناحية ضرية شمال المدينة، وإمارة ضرية تقع اليوم في منطقة القصيم السعودية. الزمان شهر ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة. النتيجة حدث قتال وانهزم المشركون أيضا. رابعا سرية علقمة ابن مجزز المدلجي إلى جدة، سببها رد جماعة قدمت من الحبشة بحرا لقتال المسلمين. قوات الطرفين، المسلمون 300 مقاتل، الأعداء أعداد غير محددة من الأحابيش. المكان والزمان، المكان جدة وهي أشهر من أن تعرف. الزمان ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة. النتيجة لم يقع قتال لفرار الأعداء بحرا. خامسا سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس، السبب هدم صنم كانت تعظمه قبيلة طيء. قوات الطرفين، المسلمون 150 مقاتلا من الأنصار، الأعداء بنو طيء من القحطانيين. المكان والزمان، المكان الفلس وهي منطقة اتخذت اسمها من اسم صنم بنجد كانت تعبده طيء. الزمان شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة. النتيجة تهديم صنم فلس وأخذ سبي وغنيمة أنعام وأموال. سادسا سرية عكاشة بن محصن الأزدي إلى الجناب، سببها إعداد قبيلتي عذرة وبلا لقتال المسلمين. قوات الطرفين، المسلمون قوة خفيفة من الفرسان، الأعداء قبيلة عذرة وبلا من القحطانيين. المكان والزمان، المكان الجناب ناحية نجد شمال شرقي تبوك. الزمان ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة. النتيجة لم يحدث قتال، انتهى. مستمعي الكرام، انتهى ذكر السنة التاسعة من الهجرة، ويليه بإذن الله السنة العاشرة من الهجرة. عنوان السنة العاشرة من الهجرة. مستمعي الكرام، وتحت عنوان حوادث بارزة يقول المؤلف حفظه الله: أولا، من الحوادث البارزة في السنة العاشرة من الهجرة وفاة إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته مارية القبطية، وذلك في شهر ربيع الأول من تلك السنة، وكان عمره بالتقريب سنة ونصف السنة، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بدفنه في مقبرة أهل المدينة البقيع. يقول المؤلف: وقد انكسفت الشمس يوم وفاته، فأذاع الناس أنها إنما انكسفت حزنا على موت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. متفق عليه. ثانيا، من حوادث السنة العاشرة البارزة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه إلى مخلاف في اليمن، أي ناحية فيها هي زبيد وعدنان، وبعثه صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الناحية الأخرى منها، وذلك قبل حجة الوداع. بعثهما صلى الله عليه وسلم يدعوان أهل اليمن، وكانوا أهل كتاب، يدعوانهم إلى الإسلام ويفقهانهم في أمور دينهم. وقد أوصاهما صلى الله عليه وسلم بقوله: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. ثالثا، من الحوادث البارزة في السنة العاشرة من الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعثه عليا رضي الله عنهما إليها ليقبض الخمس وليستوفي من خالد إبل الصدقة. فلما حصلها خالد واستوفاها علي منه، طلب بعض المسلمين أن يسمح لهم علي بركوبها لترتاح إبلهم، فأبى ذلك. ثم أمر عليهم رجلا وقفل راجعا مسرعا ليدرك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى حجه عاد إليهم، وعلم أن أميره الذي استخلفه من بعده قد سمح للناس بركوب الإبل، بل سمح لهم بلبس بعض حلل الصدقات، فلامه علي بل ذم فعله، ثم منعهم من ركوب إبل الصدقة ونزع عنهم الحلل التي ألبسوها. فوجد بعض المسلمين في نفسه على علي رضي الله عنه، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فلما حضروا المدينة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا من التضييق من علي رضي الله عنه، فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأحسن في ذات الله أو في سبيل الله من أن يشكى. رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. مستمعي الكرام، وتحت عنوان فائدة يقول المؤلف: يكثر قوم من تعظيم علي رضي الله عنه ويجزمون له بوجوب الخلافة أولا، محتجين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم من: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وهذا الحديث يقول المؤلف: وإن كان دالا بوضوح على فضل علي رضي الله عنه وأنه مولى كل مؤمن ومؤمنة، لكن لا يلزم منه البتة أولوية الخلافة له ولا تفضيله على سائر الصحب الكرام، إنما غاية ما هنالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل تماما ما في نفوس بعض صحبه رضي الله عنهم من شكاية من فعل علي في منعه من ركوب إبل الصدقة وأمره بنزع لباس الصدقات عمن ألبسه، وبخاصة أنه كان قد اشتهر الكلام فيه في أوساط الحجاج. فتوقف عليه الصلاة والسلام أثناء سيره للحج عند غدير خم، وأعلن على الملأ عظيم فضل علي رضي الله عنه، لينزجر الناس نهائيا عن التكلم بشأن ما فعل، وليعرفوا لعلي رضي الله عنه ولآل بيت النبوة عموما قدرهم العظيم. انتهى. رابعا، من الحوادث البارزة في السنة العاشرة من الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، حيث قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. رواه أحمد بإسناد صحيح وأبو داود والترمذي وحسنه. خامسا، من الحوادث البارزة في السنة العاشرة من الهجرة، حجة الوداع، ويقال لها أيضا حجة البلاغ وحجة الإسلام. أما الوداع يقول المؤلف: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. وأما البلاغ فلأنه صلى الله عليه وسلم بلغ فيها الناس شرع الحج. ف فتم لهم بذلك بيان الدين، وأما حجة الإسلام فلكونه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة وهي أرض دولة الإسلام حجة غيرها، لكن حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها، أفاده ابن كثير في البداية والنهاية. يقول المؤلف: أما الأعمال الجهادية في هذه السنة فقد تقدم أن غزوة تبوك كانت آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السرايا فهي اثنتان بالتفصيل الآتي: عنوان: تسلسل السرايا في السنة العاشرة من الهجرة. أولا: سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب من نصارى نجران. السبب: تجهز بني الحارث لغزو المسلمين. قوات الطرفين: المسلمون قوة خفيفة من الفرسان، الأعداء بني الحارث بن كعب من القحطانيين. المكان والزمان: المكان نجران على مسافة 910 كيلومترات جنوب شرقي مكة. الزمان: شهر ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة. النتيجة: لم يقع قتال بسبب إسلام بني الحارث ولله الحمد. ثانيا: سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني مذحج في اليمن. سببها: تجهز بني مذحج لقتال المسلمين. قوات الطرفين: المسلمون 300 فارس، الأعداء بنو مذحج من القحطانيين. المكان والزمان: المكان مضارب بني مذحج في اليمن، والزمان في شهر رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. النتيجة: دعوتهم إلى الإسلام ورفضهم أولا، ومقاتلتهم ووقوع نحو 20 قتيلا في صفوفهم، وانهزامهم وجمع علي المغانم وتوزيعها، ثم استجابة بني مذحج لدعوة الإسلام ولله الحمد. يقول المؤلف: تلك كانت مجمل الأعمال الجهادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت 29 غزوة قادها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وذلك باعتبار الحديبية واحدة منها، في حين بلغت السرايا الموجهة بأمره صلى الله عليه وسلم 54 سرية، بما في ذلك سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة في السنة الثامنة، وإلى دومة الجندل أثناء غزوة تبوك، وكذلك باعتبار سرية ابن عتيك رضي الله عنه إلى أبي رافع في السنة الخامسة من الهجرة. ثم إذا اعتبرنا بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه المنعقد بأمره صلى الله عليه وسلم والمنفذ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، بلغ بذلك عدد السرايا 55 سرية. فجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه خير الجزاء، ورزقنا اللحاق بركب جهادهم وحسن الاقتداء بهم. مستمعي الكرام، وتحت عنوان فائدة، يقول المؤلف: قاتل عليه الصلاة والسلام بنفسه في غزوات هي بدر الكبرى وأحد والأحزاب وبنو قريظة وبنو المصطلق وخيبر وحنين وفتح مكة. هذا وقد نزل في شأن بعض الغزوات قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وذلك في 7 سور كريمات، فذكرت وقعة بدر في سورة الأنفال، ولها ذكر أيضا في سورة آل عمران، وغزوة بني قينقاع، وبعدها بسنة غزوة أحد ذكرتا في سورة آل عمران، وإجلاء بني النضير في سورة الحشر، والخندق أو الأحزاب وبنو قريظة في سورة الأحزاب، وصلح الحديبية وفتح خيبر في سورة الفتح. أما وقعتا حنين وتبوك أو ساعة العسرة ففي سورة التوبة، وأخيرا فتح مكة في سورة النصر، أفاده ابن كثير في تفسيره. يقول المؤلف: مستمعي الكرام، بذلك تنتهي السنة العاشرة من الهجرة، ويليها بإذن الله ذكر السنة الحادية عشرة من الهجرة. عنوان: السنة الحادية عشرة من الهجرة. وتحت هذا العنوان يقول المؤلف، تحت عنوان حوادث بارزة، يقول: حوادث بارزة: أولا، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أجل خطب قد تسمع به أذن، وأشد مصاب ينزل بمؤمن أو مؤمنة. المصاب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل خطب دونه وإن كل مصاب بعده هين. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. صلى الله عليه وسلم. صحيح، أخرجه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. حديث صحيح، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. يقول المؤلف: نعم، بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ارتحل إلى المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وغالب صفر من مستهل السنة الحادية عشرة، حتى إذا كانت ليلة 22 من شهر صفر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت زوجه ميمونة رضي الله عنها. فلما اشتد عليه وجعه صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمكث في بيت عائشة رضي الله عنها، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأرسلت حفصة إلى عمر رضي الله عنهما، وأرسلت فاطمة إلى علي رضي الله عنهم، فلم يجتمعوا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صدر عائشة وفي يومها، وكان ذلك يوم الاثنين باتفاق بعد زوال شمس، أي وقت ظهر ذلك اليوم، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول تلك السنة الموافق السابع من حزيران يونيو سنة 632 ميلادية، متما في هجرته صلى الله عليه وسلم 10 سنين كوامل. يقول المؤلف: وهناك أخي القارئ، بعض نصوص من الكتاب وصحيح السنة تنذر بوفاته صلى الله عليه وسلم، وتقص عليك مجريات ذلك الحدث الجلل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، سورة الزمر. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، سورة الأنبياء. وقال عز شأنه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سورة النصر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، هو فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال عمر رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم، رواه البخاري. يقول المؤلف: أما السنة فمن ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، أخرجه أبو داود وصححه ابن حجر، يعني صلى الله عليه وسلم هذا آخر خروج لكنا معي ثم إلزمنا ظهور الحصر، أي امكثنا في البيوت ولا تخرجن إلا لحاجة. وقوله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. متفق عليه. ومن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا، أين أنا غدا، متفق عليه. يريد صلى الله عليه وسلم الاستفسار عن اليوم الذي يبيت فيه عند عائشة رضي الله عنها، حيث أنه صلى الله عليه وسلم استبطأ مجيء ذلك اليوم محبة منه صلى الله عليه وسلم أن يتوفاه الله تعالى وهو في بيتها رضي الله عنها. يقول المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم حين اشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم حين اشتد به وجعه ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، فتنازع الناس فيما سيأمر بكتابته، فأعرض عليه الصلاة والسلام عن الكتاب وقال دعوني فالذي أنا فيه خير. متفق عليه. مستمعي الكرام، وتحت عنوان تنبيه يقول المؤلف هذا الحديث يتوهم في فهمه أهل الأهواء فيجزمون بأن الكتاب لو كتب كان فيه الوصية بالنص على تعيين الخلافة لعلي رضي الله عنه ومن بعده للأئمة الاثنى عشر. أما أهل الحق فيجزمون بأن المراد في هذا الكتاب ما صح بيانه في أحاديث من إرادة كتابة عهد بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، منها لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه أي عبد الرحمن فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت وهو القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ويدفع المؤمنون، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليه المرض أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر رضي الله عنه، رواه مسلم. يقول المؤلف ولنعد بعدها إلى ذكر النصوص النبوية المودعة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قوله صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما ثقل به مرض الوفاة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. ومعلوم أن العهد بالإمامة في الصلاة عماد الدين، مشير بقوة إلى العهد بالخلافة، يقول المؤلف وقوله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، رواه البخاري. يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن سبب وفاته أثر السم في الشاة التي أكل منها في خيبر والتي مات بسببها البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه، والأبهر هو عرق أساسي ممتد بين القلب والرأس، انظر النهاية لابن الأثير. يقول المؤلف وقد تقدم أنه بهذا يتم لنبينا صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة والشهادة في سبيل الله تعالى. ثم لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، أخذت عائشة رضي الله عنها بيده فجعلت تمسحه وتقول: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قالت: فنزع يده من يدي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وكانت رضي الله تعالى عنها تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم عند موته، حيث دخل علي عبد الرحمن أي ابن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه النعم، فناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه النعم، فلينته فأمره وبين يديه ركوة أي آنية فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وقالت رضي الله عنها: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. رواه أحمد في مسنده. صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا، ونشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت للأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حزنا ما يعدله حزن على فراقك يا رسول الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول المؤلف: هذا وقد كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وقوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقوله: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. خرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. مستمعي الكرام، وتحت عنوان صفة غسله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف حفظه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله تعالى عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره أي يغط عميقا في نومه، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصة، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وتحت عنوان صفة تكفينه صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، أي نسبة إلى سحول وهي قرية باليمن، من كرسف وهو القطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه الشيخان. وتحت عنوان صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف: صلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرادى، ولم يختص أحد بإمامهم. صلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فرادى، ولم يختص أحد بإمامتهم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وهذا من مزيد تأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تتوهم أحقية الخلافة لمن أما المصلين. انتهى. وتحت عنوان صفة دفنه صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون ذلك في حجرة عائشة رضي الله عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. رواه الترمذي واستغرب، وقال ابن حجر: وله طرق تشعر أن له أصلا، وقد روي من غير وجه. انتهى. يقول المؤلف: وفي شمائل الترمذي موقوفا على أبي بكر قوله رضي الله عنه: يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. صحح إسناده ابن حجر. يقول المؤلف: أرسل بعدها الصحابة رضي الله عنهم إلى الشقاق، وهو من يشق القبر عموديا، كما أرسلوا إلى اللاحد، وهو من يجعل في القبر تجويفا داخليا إلى جهة القبلة لإدخال الميت فيه، فسبق اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن. وكان اللاحد أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، والذي طرح القطيفة، وهي دثار أحمر مخمل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي وحسنه، وعند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. انتهى. وتحت عنوان صفة قبره صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف: ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. حديث حسن، أخرجه البيهقي في الكبرى. يقول المؤلف: لهذا فإنه يشرع بعد الانتهاء من الدفن لحدا أن ينصب عليه اللبن نصبا نحوا من شبر، ليعلم أن ثمة قبرا، فلا يجلس عليه ولا يداس ولا تقضى حاجة في موضعه. انتهى. مستمعي الكرام، وتحت عنوان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير. رواه البخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. متفق عليه. انتهت بذلك الحادثة الأولى من حوادث السنة 11 البارزة، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من الحوادث البارزة في تلك السنة أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما بسرية ضمت 3000 راكب وراجل إلى الشام لنشر الدعوة وحمايتها ورد غارات المعتدين المتربصين شرا بالدولة الجديدة. وكانت غاية ذلك البعث فضلا عن نشر الدعوة وحمايتها معاودة المسلمين الكرة بأن يطأوا الأرض التي استشهد فيها أمراء مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وذلك بقصد إظهار الاستعداد المتجدد التام للدفاع عن أرض الإسلام. يقول المؤلف: لكن لما تأهب الجيش للمسير ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فأقام الجيش في ظاهر المدينة ولم يتحرك راجيا أميره أسامة رضي الله عنه الشفاء القريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراغبا بتلقي الإرشاد والتعليمات منه عليه الصلاة والسلام. فلما توفي صلى الله عليه وسلم عظم الخطب على المسلمين وساءت أحوال الناس، فأشهر بعضهم ما كان يخفيه من النفاق، وارتد من ارتد من قبائل العرب، ومنعوا أداء الزكاة إلى الخليفة الصديق رضي الله عنه، وصارت صلاة الجمعة نادرة الحصول إلا في مكة والمدينة. إزاء ذلك كله أشار كثير من الناس على الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا يحرك جيش أسامة لاحتياجه إليه في ضبط الأوضاع المستجدة، لكن الصديق أبي بكر رضي الله عنه أبى قائلا: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة إذ ذاك مذهلة، حيث رعبت القبائل عند مرور ذلك الجيش الجرار في ديارهم قائلين: لئن كان الصديق مرسلا لقتال الروم ومن ناصرهم على عظمة أمرهم وشدة بأسهم، فكيف بقتالنا ونحن قلة لا نقارن بأولئك؟ فلما رجع جند أسامة سالمين غانمين بعد 40 يوما انضم إلى هذا الجيش من ثبت من العرب على إسلامهم، ثم قاتلوا جميعا صفا واحدا المرتدين، حتى دانت العرب جميعا لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستتب له الحال، وذلك بحسن اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإنفاذه ما شرع صلى الله عليه وسلم به، مثبتا بذلك رباطة جأش قل نظيرها مع حسن تصرف في النكبات، ما أظهر عمليا بلا شك أنه أولى الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، وتحت عنوان إضاءة دعوية يقول المؤلف في هذا المقام: إن في جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش الإسلامي الأخير ذي المهمة الأصعب حماية الدولة الإسلامية في عهدة شاب في سن 20، وجعله تحت لوائه شيوخ المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم من هم في سبقهم إلى الإسلام وحسن بلائهم فيه وتقدمهم في السن والمكانة على أسامة، إن في ذلك لسنة حميدة من سنن الإسلام في إلغاء الفوارق بين الناس من جاه وسن وفضل، مع تقديم الأكثر كفاءة والأصلح للمهمة مهما يكون سنه ومكانته الاجتماعية. ثم إن في رضا هؤلاء العظماء الذين أثبت التاريخ فيما بعد أنه لم يكن قادة مثلهم في عظمتهم وكفاءاتهم بأن يكونوا تحت إمرة شاب صالح كفوء، خير دليل على تقدير الإسلام لطاقات الشباب، ثم على مدى التهذيب النفسي والخلقي الذي وصل إليه أولئك الصحابة رضي الله عنهم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدايته وحسن تربيته وإرشاده. مستفاد من السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي. انتهى. مستمعي الكرام، وتحت عنوان خاتمة يقول المؤلف في نهاية الكتاب: أحمد الله تعالى أن شرفني بخدمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسر لي تصدير شيء من سيرته العطرة. ولا ريب بأن جميع ما ذكرته ليس إلا بعض ما أزداه لنا صلى الله عليه وسلم من هداية وسنه لنا من أسوة حسنة، ولولا ذلك لكنا الآن في ضلال مبين. فنحن نرى بأم أعيننا أقواما بل أمما جانبوا هذا السبيل، فهم في غيهم سادرون، وفي ريبهم يترددون، لا يدرون لهم مبدأ ولا يهنؤون حياة، ولا يرجون معادا، ولا يقيمون وزنا لدين أو حتى لقيم وفضائل. يقول المؤلف: نعم، لقد اختار الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جواره بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وهيأ جزيرة العرب كلها لحمل لواء الإسلام للعالمين ونشر حضارته وتعاليمه في أنحاء الأرض. وقد استخلف من بعده قادة أكفاء لإدارة دولة الإسلام، أثبت التاريخ أنهم جيل محمدي فريد لم يكن قبلهم مثلهم، ولم تجد الإنسانية بعدهم بمثلهم. يقول المؤلف: هذا جهد المقل أشرف بتقديمه يسيرا مختصرا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ينهل منه من شاء ما شاء. فمن أراد توسعا فدونه المصادر والأمات التي نقلت عنها، وإني لأرجو الله تعالى أن يتقبل مني ما عملت، وأن يعظم لي فيه أجرا، ولوالدي ولكل من نظر فيه فانتفع به أو دل عليه، كما أرجو من أخ محب ناصح إن وجد فيه نقصا أن يتمه، أو ألف خللا أن يصلحه مشكورا مأجورا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، ورزقنا حبهم وألحقنا بهم، وجعلنا ممن تعلم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمها وعمل بها. اللهم اجزي عبدك ورسولك محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وهب لنا مزيد محبته وعظيم توقيره، وارزقنا كريم جواره في الدارين، واجعلنا من خير أتباعه، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، وأشربنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك وحدك ولي ذلك سبحانك والقادر عليه.